بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. غفر الله لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاستحسان، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. وقيل: دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء. وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند الأصل الثالث من الأصول المختلف فيها، وهو الاستحسان. وذكر المؤلف رحمه الله عدة تعريفات للاستحسان، فالتعريف المعتمد الذي ذكره أولا هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. والاستحسان لغة هو عد الشيء حسنا، استحسنت كذا يعني عددته حسنا. واصطلاحا اختلف في تعريفه، وبناء على هذا الاختلاف يختلف الحكم. فما ذكره المؤلف من أنه العدول عن حكم العدول بحكم المسألة أو بالمسألة عن نظائرها إلى دليل خاص، هذا لا يخالف فيه أحد من أهل العلم. أن يكون عندنا مسألة وهذه المسألة لها حكم ويشملها قياس أو دليل عام، ثم جاءتنا مسألة أخرى فلم نلحقها بالمسائل التي دخلت في الدليل العام ولا في هذا القياس الآن في الذكر، وإنما أخرجناها عن حكم هذا العموم الذي هو بلفظ أو بقياس، وجعلنا لها حكما مستقلا خاصا بها. هذا العدول عن الحكم العام الذي لنظائر هذه المسألة لا بد أن فيه فارقا مؤثرا، من أجله فرقنا بين حكم هذه المسألة وبين غيرها، أو عندنا دليل خاص يعتبر نصا في هذه المسألة ولا قياس مع النص، فليس لنا أن نلحقها بالأدلة الأخرى، وإنما نجعل لها حكما آخر غير ما يظهر أنه من نظائرها من أجل هذا الدليل الخاص الذي دل عليه، مثل السلم. فالأصل أنه لا يجوز بيع المعدوم، الأصل أنه لا يجوز بيع المعدوم، نغينا عن ذلك، وهذا هو الأصل المضطرد. لكن السلم أنت تشتري فيه شيئا بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وتدفع الثمن معجلا وتأخذ هذا الشيء الذي اشتريته في الأجل الذي حدد. فما الذي جعلنا نخرج السلم عن نظائره؟ هو النص أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في السلم وقال: من أسلم أو من أسلف فليسلم أو فليسلف في كيل معلوم إلى وزن معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا الإجماع حينئذ نقول عدلنا بحكم السلم على الأصل عن نظائره. ما نظائره؟ كل شيء معدوم، فإننا نهينا عن بيعه، عن بيع المعدوم، ولكن في هذه الصورة استثنينا من أجل هذا الدليل الخاص الذي دل على مشروعية السلم. الاستحسان بهذا المعنى لا يخالف فيه أحد من أهل العلم، حتى لو تجد في الكتب الأصولية في بعض الكتب إنكار نسبة الاستحسان، إنكار كون الاستحسان دليلا، ومثلا ما يذكره الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، وهذا إنكار شديد للاستحسان، لكن هو إنكار للاستحسان بالمعنى الذي يأتي، وهو شيء يقع في نفس المجتهد ينقدح في نفسه من غير دليل، هذا الذي يذم، هذا الذي لا يقول به الأئمة. أما أن تعدل بالمسألة عن نظائرها وتجعل لها حكما خاصا بها من أجل دليل خاص أو لفارق مؤثر بينها وبين غيرها، فإن هذا معتبر. قال ابن تيمية رحمه الله، وله كتاب قيم جدا اسمه قاعدة في الاستحسان، قال فيه: ذكر عن أحمد روايتان في اعتبار الاستحسان، روايتان مطلقتان يعني. والقول الثالث الذي يدل عليه أكثر نصوصه أن الاستحسان المخالف للقياس صحيح، الاستحسان المخالف للقياس صحيح إذا كان بينهما فرق يؤثر، فرق مؤثر قد اعتبره الشارع، وليس بصحيح إذا جمع بغير دليل شرعي وفرق بغير دليل شرعي، وهذا هو الصحيح. فإذا كان الاستحسان هذا مخالفا للقياس من أجل فارق مؤثر جعل لهذه الصورة حكما خاصا بها، فهذا معتبر الشرع يعتبره. وقال والقياس مستنبط والاستحسان مستنبط، كل منهما دليل مستنبط وليس منصوصا، وهو تخصيص لعلة مستنبطة بفرق مستنبط. الاستحسان تخصيص لعلة مستنبطة بفرق مستنبط، يعني عندنا علة استنبطت من النص ليست علة منصوصا عليها ولا مجمع عليها بل علة مستنبطة، وهذه العلة تشمل صورا، يعني ألحقنا فروعا بالأصل من أجل هذه العلة، ثم جئنا إلى فرع من الفروع وخصصناه بحكم، فيعتبر هذا إيه؟ تخصيصا للعلة، هذا يعتبر تخصيصا للعلة بفرق مستنبط من أدلة الشرع. وأحمد لا يرد مثل هذا الاستحسان، يعني الاستحسان الذي فيه عدول بدليل، لكن قد تكون العلتان أو إحداهما فاسدة كما لا يرد تخصيص العلة المنصوصة بفرق المنصوص. وقال أيضا وأحمد قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة الاستحسان وغيرها، وهذا باب وهذا من باب تخصيص العلة للفارق المؤثر، وهذا حق. وأنكر الاستحسان إذا خصت العلة من غير فارق مؤثر، وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وغيره، وهو منكر كما أنكره. يبقى عرفنا الاستحسان المعتبر شرعا هو الذي يكون من باب تخصيص العلة لفارق مؤثر دل عليه الشرع، وأما تخصيص العلة من غير فارق مؤثر بين الصورة التي استثنيتها وجعلت لها حكما بالاستحسان وبين الصور الأخرى فهذا منكر، وهذا الذي أنكره الإمام الشافعي وقال من استحسن فقد شر. وقال فلا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح، والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال، لكن عندي خلل في هذه الصورة في القياس، يعني لا يصح القياس فيها، ولهذا عللت بها عن نظائرها لفارق مؤثر. لكن لو كان القياس صحيحا والعلة موجودة في الفرع وليس هناك فروق مؤثرة بين الأصل والفرع فلا يمكن أن أخرجها عن القياس الصحيح وأجعل لها حكما مستقلا. وقال فصور الاستحسان المعدول بها عن القياس، فصور الاستحسان المعدول بها عن سنن القياس يقاس عليها عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عرف المعنى الذي لأجله ثبت الحكم فيه. فالحاصل أن إخراج صورة من الصور عن سنن القياس وعن نظائرها لعلة فيها مؤثرة أو لفارق مؤثر أو لدليل دل عليها بخصوصها هذا استحسان لا يخالف فيه إمام من الأئمة، سواء سماه استحسانا أو لم يسمه، فالعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ. وأما استحسان بفارق غير مؤثر، إخراج مسألة عن نظائرها بفارق غير مؤثر وإنما شيء ينقدح هكذا في العقل من غير دليل عليه فهذا مردود ومنكر ولا يقول به عالم معتبر. قال القاضي الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله. عرفنا ما معنى الاستحسان الذي هو مذهب أحمد، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى. قال القاضي الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد، هذا لا ينكره إمام من الأئمة، لأنه عمل بالدليل الخاص بالمسألة أو بالفارق المؤثر بين هذه المسألة وبين ما يظن أنه من نظائره. وقيل يعني في تعريف القول الثاني دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، وهذا لا يقول به إمام من أئمة الدين، وإنما لا بد أن عنده فارقا مؤثرا عندما أخرج هذه المسألة عن نظائره، سواء سلمت أنت له بهذا الفارق ولم تسلم، لكن لا يقول عالم إني أخرج مسألة عن نظائرها بمجرد الهوى والتشهي أو بشيء لا حلي ولا أستطيع أن أعتبره دليلا معتمدا فأعبر عنه للناس، لا هذا لا يقول أحد. ولهذا قال المؤلف وليس بشيء، هذا تعريف فاسد للاستحسان المعتبر، لكن لو ستعرف الاستحسان الباطل الذي قال فيه الشافعي من استحسن فقد شرع فنعم هذا تعريف له وليس بشيء لا يقول به أحد. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، وهذا أيضا ليس بشيء، لأن العقل لا مدخل له في مخالفة الشرع، إذا كان عندي قاعدة شرعية أو دليل شرعي أو قياس معتبر فليس العقل أن يخالف هذا، لأن العقل الصحيح الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة ولكن الصحيح الذي يحتج به الحنفية هو الذي يقوله أهل العلم، إلا أن يكون في بعض الصور التي انفردوا بها ولم يكن هناك فارق مؤثر، أو أخرجوها عن نظائرها بفارق غير معتبر، فهذا مما أنكره أهل الحديث على أهل الرأي، وهذا مما شنع به الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد على أهل الرأي من أجل بعض الأمور التي قالوا بها بالاستحسان، ولكن ليس عندهم فيها فارق مؤثر بين ما أخرجوه عن نظائره وبين ما بقي على نظائره. من هنا يكثر الخلاف كثيرا، يعني يكثر الخلاف واشتد أحيانا بين أهل الحديث وأهل الرأي في مثل هذه المسائل. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة كدخول الحمام بغير تقدير أجرة، الأمة أجمعت على جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة، لأنه في الغالب شيء يعني معروف بالعرف، يعني أقصى شيء تستهلكه في الحمامات العامة في الماضي كان الناس يدخلون ويستعملون المياه للغسل تنظفا أو طهارة أو نحو ذلك، ويدخل الإنسان وبعد ذلك يخرج يدفع أجرة معينة، لا يقدر الماء الذي استهلكه في مقابل أجرة معينة، ليس هناك اتفاق على أن كمية ماء معينة يقابلها أجر معين، مع أن تحديد الأجرة شرط في صحة الإجارة، صحة عقد الإجارة من شروطه أن يكون تكون الأجرة معلومة. فلماذا جاز الدخول هنا مع وجود غرر أو جهالة؟ يقولون هذا غرر يسير، جهالة يسيرة غير معتبرة، لأن أوساط الناس يستعملون قدرا معينا من الماء، يعني الزيادة عليه لا تؤثر أو لا توجد غالبا، وكذلك النقص عنه، فهذا استحسان وقع بناء على إجماع الأمة على جواز ذلك. وبناء على هذا اختلف المعاصرون أيضا في ما يعرف بالبوفيه المفتوح أو الإفطار المفتوح أو الغداء المفتوح أو نحو ذلك، في بعض الفنادق وفي بعض المطاعم يدخل الإنسان ويأكل ما شاء من الأكل ثم يدفع شيئا قدرا معينا. طيب الناس يختلفون في من يأكل أكلا ضعيفا وفي من يأكل أكلا كثيرا، والكل سيدفع ثمنا واحدا، فبعض أهل العلم منع من ذلك وقال هذا فيه غرر، وبعض العلماء قال يتسامح في مثل هذا، ومن هنا اختلف. فعرفنا الآن الاستحسان بالمعنى الشرعي المعتبر والاستحسان الآخر الذي رده أهل العلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها، وهو الاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة. نعم. والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. أشار المؤلف رحمه الله إلى أن المصلحة المرسلة لم يدل الدليل على اعتبارها ولا على إلغائها، لأن المصالح ثلاثة أقسام. القسم الأول مصالح شرعية دل الشرع على اعتبارها وبنى عليها أحكاما، فهذه مصالح معتبرة شرعا ولا يجوز لأحد أن يهملها، لأن ما جعله الشرع مصلحة هو مصلحة، كحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض والنسل وهكذا، فهذه مصالح معتبرة شرعا رتبت من أجلها أحكام، فلأجل حفظ النفس رتب الله عز وجل حكما وهو القصاص، كتب عليكم القصاص والقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فلا يجوز لأحد أن يغير هذا الذي شرعه الله عز وجل لمصلحة ويقول المصلحة قد يعني لا نراها مصلحة ولا تكون موجودة، لأن ما جعله الشارع مبنيا على مصلحة معتبرة فهي معتبرة عنده لا يجوز إلغاؤها ويكون هذا مضادة لأمر الله عز وجل، فهذه مصلحة مجمع عليها مجمع على الأخذ بها ولا يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام. تأصيلا النوع الثاني من أنواع المصالح مصالح ملغاة شرعا لم يعتبرها الشرع بل ألغاها ولم يعول عليها، كالمصالح الموجودة في الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ليست منفعة واحدة، في منافع في الخمر وفي الميسر، وكذلك ما يكون في الزنا قد ينتفع يكون فيه شيء من اللذة والشهوة نحو ذلك من الأمور التي يعدها الإنسان منفعة له أو مصلحة، وكذلك التبرج. فهناك أمور ليست شرا من كل وجه بل فيها بعض المصالح لكنها مستهلكة في جانب المفاسد، والشرع لم يعتبر هذه المصالح المنغمرة في جانب المفاسد ولم يعول عليها بل حكم بالتحريم، فلا يجوز لأحد أن يقول أريد أن أعتبر هذه المصالح وأغير الحكم الشرعي لأننا في زمان يحتاج إلى مثل هذه الأمور، مثل الربا. الآن واحد يقول لك الربا واقتصاد الدول، ونحن نحتاج إلى التعامل مع البنك المركزي والتعامل مع صندوق النقد الدولي وكذا، فنريد أن ننظر في مسألة الربا مرة ثانية. طب هذه المصالح الشرع اعتبرها ولا ألغاها؟ ألغاها، وجعل الربا من كبائر الذنوب ومن الموبقات، فلا نظر بعد ذلك. يعني لا يقول أن قال في مصالح، لأن الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى حرم هذا مع علمه أن فيه مصالح، لأن المفاسد فيه أكثر، سواء تعلمون ذلك أنتم أو لا تعلمون، لكن الشارع أدرى وأعلم. ألا يعلم من خلق وأليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فحينئذ نقول المصالح الملغاة شرعا لا عبرة بها ولا تعويل عليه، ولا يجوز لأحد أن يشرع شيئا حرمه الشرع من أجل أنه يتخيل فيه مصالح أو شيء جد فيه لم يكن موجودا في وقت التشريع. أما النوع الثالث فهذان النوعان مجمع عليهما ولا يخالف فيهما أحد من أهل الإسلام أصلا، وإنما الخلاف في النوع الثالث وهو المصالح المرسلة. المصالح المرسلة يعني مرسلة يعني مطلقة لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء، سكت عنها الشرع، لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء، لا قال إنها مصالح معينة ونص مشروعة ونص عليها وبنى عليها أحكاما، ولا قال إنها ملغاة فألغى أحكاما أو حرم أمورا تشتمل على هذه المصالح، وإنما هي أمور موجودة يعني يرى فيها مصالح، ولكن ليس لها نظائر في الشرع منصوص عليها بأعيانها حتى نقول إن الشرع اعتبر عينها، ولكن قد يقال إنه اعتبر جنسها أو اعتبر شيئا يشبهها أو نحو ذلك، فهذه مصالح مرسلة. الخلاف الذي يقع بين أهل العلم فيها أقرب ما يكون إلى في التأصيل، ليس في التنزيل، في التنزيل يقع أخذ ورد كثير، ولكن في التأصيل أقرب ما يكون إلى الخلاف النظري، لأنه كما قال القرافي رحمه الله ليس هذا من مفردات مذهب المالكية، وإن كان قد قيل وشاع في الكتب أن المالكية انفردوا بالمصالح المرسلة وسد الذرائع وبالعرف، ولكن كل المذاهب تأخذ بهذا، فكل الأئمة يفرعون في الفقه بناء على المصالح المرسلة، وإن كانوا ينكرون ذلك أو قد ينكر ذلك بعضهم في التأصيل في جانب الأصول النظر. نعم يحصل توسع في بعض المذاهب، يحصل توسع في بعض الأفراد والمسائل، لكن الأصل المصالح المرسلة معتبرة وقال بها الفقهاء، بل إن الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة قال إن أبا محمد الموفق يعني مع أنه اختار في روضة الناظر أنه لا يؤخذ بالمصالح المرسلة، قال ليس دليلا شرعيا، ومع ذلك يقول أنه ناظر في تفريعات الموفق وفي تفريعات غيره من الحنابلة فوجدهم يفرعون بناء على المصلحة كثيرا، قال بل يتعلقون بمصالح أشبه بحبال القمر، يعني ليست مصالح معتبرة شرعا ومع ذلك يبنون عليها فروعا. فالحقيقة أن الناظر في كتب الفقه لن يجد خلافا في أصل إعمال المصالح المرسلة، نعم سيجد خلافا في التوسع فيها، يجد خلافا في بعض المناقشات، لكن ليس هناك خلاف في اعتبار المصلحة المرسلة من حيث الجملة، في الجملة يعني، وإلا يقع خلاف في أفراد وفي صور وفي تفريعات. فالمؤلف يقول الاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي، ولكن لو شهد لها أصل شرعي فإنها تكون مصلحة معتبرة شرعا. قال وهو إما ضروري كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين، والقصاص حفظا للنفس، وحد الشرب حفظا للعقل، وحد الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال، هذه منصوص عليها شرعا، الشارع شرع القصاص حفظا أو حفاظا على النفس لئلا يتمادى الناس في القتل، وشرع قتل الكافر المضل والمبتدع الداعية والزنديق والمرتد حفاظا على دين الناس، فاستبحنا النفس وهي محرمة في الأصل، ما الذي جعلنا نستبيح قتل هذه النفس؟ الحفاظ على دين، مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس، ولذلك الجهاد في سبيل الله فيه تغرير بالنفس ولكنه فرض، وكتب عليكم كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس، فشرع هذا حفظا للدين، فهناك أحكام شرعية شرعت من أجل الحفظ على هذه الضرورة، هذه الضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فهذه الضرورات الخمس أجمعت الشرائع على الحفاظ عليها، أجمعت الشرائع على المقاضي عليه لا يختل هذا في شريعة من الشرائع. نعم هناك بعض الأحكام ممكن تختلف، ولكن هذه الأصول من حيث أصل حفظها متفق عليه بين شرائع الله عز وجل. فشرع الله القصاص حفاظا على النفس، شرع القتل للمبتدع الداعية وللكافر المضل وللزنديق وللمرتد حفاظا على الدين، شرع قطع اليد حفاظا على المال. يبقى من أجل حفظ المال استبحنا قطع عضو محترم شرعا، وإسالة هذا الدم الذي حرمه الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طب القطع، قطع يد السارق، أليس هذا انتهاكا لحرمة الدم من حيث الأصل؟ صح، ولكن الشرع لم ينظر إلى هذا لأنه قدم مصلحة أخرى وهي الحفاظ على المال. كانت ثمينة وهي أمينة، فلما قالت هانت فهي كانت يدا ثمينة وكانت يدا معتبرة ولها حرمة في الشرع قبل أن تخون، فلما قالت هانت ولم يكن لها قيمة في الشرع حفاظا على المال، حفاظا على أموال الناس. وأنتم ترون الفساد العريض الذي يعيش فيه الناس الآن بسبب تعطيل حدود الله عز وجل. كذلك حد الشرب، يجلد الشارب شارب الخمر، يعني مراد بالشرب هنا إذا أطلق الشرب عند العلماء فمراد به شربه الخمر. فحد السارق أنه يجلد 80 جلدة من أجل الحفاظ على الإيه؟ على العقل، هذه مصلحة معتبرة شرعا. وكذلك حد الزنا، إما الجلد وإما الرجم بحسب كونه غير محصن أو محصنا، وهذا يكون حفاظا على العرض وحفاظا على النسل لئلا تختلط الأنساب. فهذه الأمور شرعت وأجمع عليها المسلمون، بل أجمعت الشرائع على حفظها، وهذا يدل على أن الشرع يعتبر جنس الضروريات فيشرع بناء عليها أحكاما. ومن هنا اختلف العلماء، هل لنا أن نشرع أمورا لم يشرعها، لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها بناء على حفظ هذه الضرورات إذا كانت تؤدي إلى حفظ عقل أو حفظ دين أو عرض أو مال؟ من هنا اختلفوا. وفي التأصيل يقولون الجمهور يقول لا، وإنما يقول بذلك الملكية، لكن في التنزيل في التفريع الفقهي هم متفقون على ذلك في الجملة. وهنا كلام مهم جدا للشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، أحب أن أسمعكم إياه. قال الشاطبي رحمه الله: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعد 3 أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثانية أن تكون حاجية، والثالثة أن تكون تحسينية. يبقى المصالح الكلام في المصالح المعتبرة شرعا وليس المصالح المرسلة. الشرع اعتبر 3 أنواع من المصالح: ضرورية وحاجية وإيه وتحسينية. فما الفرق بينها؟ قال: فأما الضرورية فمعناها أنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، يعني لا فراق عن هذه المصالح، لا بد يعني لا فراق، لا يمكن أن يفارق الناس هذه المصالح الضرورية، وإلا حصل فساد عريض واختلال في أمر الدين والدنيا على حد سواء، بحيث إذا فقدت هذه المصالح لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، تعطلت مصالح الدنيا، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. هذه المصالح الإيه؟ الضرورية. والحفظ لها، طيب كيف تحفظ هذه الضروريات؟ يعني ما الذي جعل شرعه الشرع من أمور لحفظ هذه المصالح الضرورية؟ قال: يكون ذلك بأمرين، أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، اللي هو ما من ناحية الحفظ، من ناحية التثبيت لهذه الأركان، وليس من ناحية وقايتها من أن تختل. عندي ناحية، الناحية إثباتها وترسيخها، ومن ناحية حفظ، ومن ناحية حفظها من أن تختل أو يأتي ما يؤثر عليها ويهدمها. فالناحية الأولى ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، جانب التثبيت والوجود. الثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. يبقى الشرع ينظر إليها من وجهين، فيشرع بناء عليهما الأحكام: جانب وجودي إثباتي، وجانب وقائي يقيها من أن تختل أو يأتي ما يعدمها. فأمثلة ذلك يقول الشاطبي: فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا لحفظ الدين، ولهذا كانت فروض أعيان لا يمكن أن يتخلف مسلم عن ذلك، أركان الإسلام دعائمه التي إذا هدمت هدم الإسلام. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك. حتى يعني هذا ليس في العبادات فقط، بل حتى في العادات، الأكل والشرب. هل يجوز الإنسان، نقول هل يجوز للإنسان أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت؟ لا، وإنما يحرم عليه ذلك ويكون قاتلا للنفس. ما الذي جعل الأكل الذي هو عادة واجبا في حال خوف الإنسان التلف لو تركه؟ وكذلك الشرب، ها؟ حفظ النفس الذي هو ضرورة من ضروريات الدين. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل على كل شيء، وليس كل شيء مملوكا له، فلا سبيل له إلى الوصول إلى ما يحتاج إلا بتشريع معاملات كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك من الأمور التي شرعت حتى تستقيم أمور الناس في دنياهم. وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة العادات والجنايات، ويجمعهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرب من ضروب الحفاظ عليه، على هذه الضروريات. ولهذا إذا اختل اختل الدين، ولهذا إذا ظهر في الناس المنكر ولم ينكروا أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. والعبادات والعادات قد مثلت، والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع. والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال، فشرع فيها، شرعت حدود من أجل حفظ هذه الضرورات، فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح، كالقصاص والديات للنفس والحد للعقل وتضمين قيم الأموال للنسل والقطع والتضمين للمال وما أشبه ذلك. ومجموع الضروريات خمسة، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة، مراعاة في إيه؟ في كل شرائع الأنبياء، ليس هناك دين إلا هو يراعي هذه الأمور الخمس. وأما الحاجيات اللي هو الضرب الثاني من ضروب المصالح المعتبرة شرعا، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. يبقى الحاجيات ليس إذا اختلت الدين واختلت الدنيا، ولكن يكون هناك حرج وضيق ومشقة وعنت لا يأتي بمثلها الشر. يعني قد يمارس الإنسان حياته مع اختلال الحاجيات، ولكن بإيه؟ بعنت شديد وبمشقة، والله تعالى رفع هذا الحرج ورفع هذه المشقة عن هذه الأمة، وهي بقى جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. ففي العبادات كالرخص المخففة، رخص السفر، هل يعني إذا قلنا لا ترخيص في السفر، اختل نظام الناس في الدنيا ولم يسافروا وتركوا حوائجهم من السفر؟ لا، ولكن قد يصعب جدا على المسافر أن يصوم للمشقة الحاصلة للسفر، فالشارع شرع له هذه الرخص تسهيلا عليه ولئلا يقعه في الحرج والمشقة، فكانت هذه من باب الحاجيات، مصالح الحاجيات المعتبرة شرعا، كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر. وفي العادات أيضا تجري هذه في العبادات مثل الرخص، تجري في العادات أيضا كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال، مع أن الناس لو لم يصطادوا مش هيموتوا يعني، ولكن يفوتهم أمور، قد يحصل ضيق من الحيوانات التي لا تصاد مثلا، حصل فيها مرض أو حصل فيها عدم، فيحتاج الناس إلى الصيد من البحر وإلى صيد الطيور ونحو ذلك، فيقال إن هذا أيضا مما يرفع الحرج والعدل، لا يكون حلالا إلا المذبوح فقط، أليس هذا حرجا بالنسبة لكثير من الناس الذين لا يحبون أكل هذا الشيء أو لا يستطيعون الوصول إليه أو ليس موجودا في بلادهم مثلا، فأبيح لهم الصيد، وهذا رفعا للحرج والمشقة. وفي المعاملات كالقراض والمساقات والسلم وإلغاء التوابع في العقد على المدفوعات إلى آخره، فهذه كلها من أبواب الحاجات. قال وأما التحسينات أقل من هذا، أقل من الحاجيات أيضا في أهميتها، ولكنها معتبرة شرعا أيضا في مسائل. قال فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. يبقى لو تركت لن يختل نظام الدين والدنيا، ولن يقع الناس في مشقة وعنة ظاهرين، ولكن هي من محاسن الأمور، ومعالي الأمور التي تأمر الشرائع بها وتنهى عن أضدادها. فلذلك أمرنا بها من باب الأمر بمعالي الأمور وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، وإن كان لا يأنفها أصحاب العقول الضعيفة أو أصحاب الفطر غير السوية. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. يبقى قسم مكارم الأخلاق في الشريعة كله يدخل في باب التحسينية، لكن الحدود تدخل في باب الضروريات، والرخص تدخل في باب الحاجيات. فهذا تقسيم عظيم جدا، وينبغي لطالب العلم أن يتقنه ويبني عليه ويفهمه، تتسع بذلك مداركه في فهم حكم الشرع، لا سيما عندما يكون هناك تعارض بين هذه المصالح، لأن الضروريات مقدمة مطلقا على الحاجيات، والحاجيات مقدمة مطلقا على التحسينيات. ولهذا أنت تصلي وإن كنت عاريا لستر العورة من التحسينيات، لكن مصلحة الصلاة من الضروريات لحفظ الدين. طيب، فالتحسينيات هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان في العبادات كإزالة النجاسة، يعني تجري في العبادات والمعاملات والعادات أيضا. ففي العبادات كإزالة النجاسة، وبالجملة الطهارات كلها، كل الطهارات من باب التحسينية، من باب النظافة، مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. وإلا لا يظن يعني فساد وخلل في الدين ولا في الدنيا لو لم يشرع الله لنا أن نتطهر بالصلاة، صح ولا لا؟ موافقين ولا مش موافقين؟ صح، هو كذلك. لكن الشرع اعتبر هذا وجعله واجبا وشرطا من شروطه صحة الصلاة من باب التحسينيات ومكارم الأخلاق، وكون الإنسان يدخل للصلاة فيقف بين يدي الله عز وجل، فلا بد أن يكون متهيئا على أكمل حال. فهذا مما يحفظ الضروريات ومما يصون المصالح الضرورية. وبالجملة الطهارات كلها، ستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك. وفي العادات أيضا، تجري في العادات كآداب الأكل والشرب. أما الأكل والشرب من حيث الأصل فهي من الضروريات، لكن آداب الأكل والشرب، تأكل باليمين وتأكل مما يليك، تشرب قاعدا ونحو ذلك، هذه أمور تحسينية. ومجانبة المآكل الناجسات والمشارب المستخبثات والإسراف والإقتار في المتناولات. وفي المعاملات أيضا، تجري في المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلاء، وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسها. إن المرأة لا تنكح نفسها، ليس هذا من الضروريات ولا من الحاجيات، ولكنه من التحسينات. الشراط الولي، لأن هذا أدب، حتى لا يقال إن هذه المرأة لها تتوق إلى الرجال مثلا، أو إن هذه المرأة متطلعة إلى الزواج. وأيضا لقصور عقل المرأة فقد لا تحسن اختيار الزوج، ولأن الكفاءة إذا اختلت ربما رجع ذلك بالعار عليها وعلى أهلها وعلى قبيلتها، لا سيما في من يعتني بمثل هذا من خلق الله. فهذا يكون النكاح، كون المرأة النكاح من حيث الأصل من الإيه؟ من الضروريات، وإلا انعدم النوع الإنساني. لكن من حيث الشراط الولي، يكون الشراط الولي من التحسينيات. وكل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة. وإلى آخر البحث ارجعوا إليه في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. فهمنا الآن ما معنى الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكيف أن الشرع بنى عليها أحكاما وأوجب واجبات وحرم محرمات من أجل هذا. بناء على ذلك خلاص، هذه مصالح كل ما ذكرنا من الأمثلة مصالح معتبرة شرعا، اعتبرها الشارع. فاختلف العلماء هل يجوز أن نشرع أحكاما لم يعتبرها الشرع بالنص ولا ألغاها بالنص من أجل الحفاظ على الضروريات والحاجيات والتحسينيات؟ في هذا خلاف، والجمهور أنه لا، والجمهور أنه لا نظريا، ولكن عمليا تطبيقيا لا، ليس مذهب من المذاهب ولا منهج من مناهج أهل العلم إلا وهم يعتبرون المصالح المرسلة، لا سيما في الضروريات، يعني يكاد يكون محل اتفاق. أما في الحاجيات والتحسينات فالخلاف فيها أوسع. قال: فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، ده الكلام النظري اللي هو التأصيلي، والصحيح أنه ليس بحجة، لكن مع ذلك الصحيح تفريعا وعملا أنهم يأخذون به ويعملون به ويشرعون أحكاما بناء عليه. قال القرافي رحمه الله تعالى: المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب. هذا كلام صحيح، ليس كلاما مرسلا بمناسبة المصلحة المرسلة، لا، هذا كلام صحيح، هو فعلا عند التحقيق في جميع المذاهب، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا يعنى بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك. فهذا صحيح. ولهذا أيضا قال الزركشي وهو شافعي، قال في البحر المحيط: والمشهور اختصاص المالكية بها. هذا المشهور نظريا في كتب الأصول، وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك. مطلق المناسبة من غير أن يعتبر الشرع هذه المناسبة بعينها. ما هذا المعنى المناسب اللي هو العلة يعني، أو الذي من أجل يشرع الحكم؟ ما معنى أن تعتبر المناسبة لتشرع بناء عليها حكمة من غير اعتبار دليل يدل على عين هذه المناسبة؟ هذه المصلحة المرسلة، والتحقيق أن كل الفقهاء يقولون به. طيب، قال هذا عرفنا الضرب الضروري. وإما حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات، وهذا في الحقيقة يصلح أن يكون مثلا للتحسين وليس للحاجة، وإنما الحاجة ما ذكرناه من إباحة البيع والشراء ونحو ذلك، أو تحسيني، لا نعم معذرة أنا أخطأت، المؤلف قال كتسليط الولي على تزويج الصغيرة، نعم الصغيرة حاجة، لأن الصغيرة لا تعقل أصلا، لا تعقل أن تختار لنفسها، لكن تسليطها على تسليط الولي على تزويج الكبيرة البكر البالغ العاقل الرشيد، وكذلك الثيب اللي تزوجت ومارست الحياة وعرفت الرجال، ومع ذلك أيضا نقول لا تتزوج إلا بولي، يكون هذا من باب الإيه؟ التحسينيات، لكن ولي للطفل الصغير نعم هذا من الحاجيات، فكلام الوالد مستقيم. قال: وإما حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات، أو تحسيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال، وهذا يعتبر عيبا، يعتبر خللا في الأخلاق، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. نعم، أما الضروريات يعني يقول الحاجيات والتحسينيات لا ينبني عليها تشريع إلا أن يدل الدليل على اعتبار عين هذه المصلحة، أو على سواء كانت حاجية أو تحسينية. وأما في الضروريات فالخلاف واقع نظريا، ولكن عمليا جميع العلماء يشرعون أحكاما كثيرة بناء على حفظ الدين أو حفظ النسل أو المال أو النفس أو العقل. وهذا الكلام يعني إن قاله رجل من أهل العلم ومن أهل الدين فصحيح، لكن مسألة المصلحة الحقيقة من المسألة التي ينبغي ضبطها والعناية بها والوقوف على مخاصل الشرع وعلل الشرع في هذه المصالح التي اعتبرها، لأن كثيرا من الناس الآن يتكلمون في مصالح ملغاة وليس مرسلة. كثير من الناس الآن لما يتكلمون في مخالفة قطعيات الدين وثوابته ويظهرون بعض المصالح، فإن كلامهم إنما هو في المصالح الملغاة إما بالنص أو بالإجماع، ولا بد أن يفهم الإنسان ما المصالح التي اعتبرها الشارع، وهذا يحتاج إلى استقراء ونظر في أدلة الشرع ونصوصه، لأن بناء على تتبع هذه النصوص الجزئية ومعرفة المقاصد الكلية الشرعية يعرف الإنسان ما المصالح التي يمكن أن يقيس بها وتشرع الأحكام بناء عليها، لأن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا مجمع عليه. وأما المصالح الملغاة التي وجدت في زمان التشريع ومع ذلك لم يعتبرها الشرع وألغاها ولم يعول عليها، فلا يجوز لأحد أن يعتبرها، وأكثر ما يدخل الخلل على الناس من هذا، وأكثر ما يدخل الخلل على الناس من هذا الجانب، جانب اعتبار المصالح الملغاة شرعا، مثل من ينادي اليوم بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، وإباحة الربا، وإباحة السياحة المحرمة، وإباحة الخمر، بيع الخمر مثلا، والتبرج، كلها والمواطنة، كل هذا الخلل والعبث الذي نعيش فيه إنما هو باعتبار. إحنا لا نقول إن كل ما تذكرونه لا مصلحة فيه أصلا، لا، في بعضه في مصالح ومنافع بل قد تكون كثيرة، ولكن الأكثر منها المفاسد، مثل ما قال الله في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع، مش منفعة واحدة، منافع للناس، هذا نص يعني عاوز بعد كده، إذا الله يقول منافع ومع ذلك لا تعتبر، فليس لي أن أكابر وأقول لا منفعة، ولكن ليس لي أيضا أن أكابر وأقول إنها معتبرة، كيف والشرع قد نص على إلغائها. نعم. أيضا باب الموازنات بين هذه المصالح مهم، يعني نحن لا نترك مصلحة ضرورية لحاجية ولا حاجية لتحسينية. ولذلك أبيح مثلا أكل الميتة للمضطر، أكل الميتة، تجنب أكل الميتة من باب التحسينيات، هذه المستخبثات والمستقدرات. ولكن لو أدى هذا إلى موت الإنسان يبقى حفظ النفس مقدم، ضروريات مقدمة على التحسينيات. كذلك إباحة كشف العورة عند الحاجة، مثل أن ينظر الطبيب إلى من يداويه، وكذلك أن ينظر الشاهد إلى من يشهد عليه، والقاضي عند الحكم، والخاطب ينظر إلى مخطوبته. والأصل عدم جواز النظر إلى النساء. ما الذي يجوز أن ينظر الرجل إلى مخطوبته؟ الحاجة. لا مش حفظ الناس ممكن يتجوزها كده، لكن الحاجة، لأن سيحصل خلل كبير في الناس لو تزوج الرجل امرأة لا يراها، تكثر حوادث الطلاق و الفرقة بين الزوجين. وحفظ هذا الأمر من مهمات الدين ومن الحاجيات المعتبرة شرعا. فكون المرأة لا ترى هذا أمر تحسيني، ولكن اعتباره لا يصح أن يكون حيث أخل بأمر حاجي معتبر شرعا ويكون مقدما عليه. ولهذا نعم مثل هذا يعني يشبه أن الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تبيح المكروهات. بهذا نكون قد أتينا على المصلحة المرسلة، والكلام فيها الحقيقة كثير ويحتاج إلى توسع، ولكن هذا اللائق بما نحن فيه. نعم. ومما يتفرع على الأصول المتقدمة القياس، وأصله التقدير، وهو حمل فرع على أصل. ومما يتفرع على الأصول المتقدمة يعني الأصول الشرعية المعتبرة، الكتاب والسنة والإجماع، يتفرع عليها القياس. والقياس من أهم أدلة الشرع، لأنه فيه توسيع لما يتناوله النص من الأحكام، لأنه كما يقال النصوص محصورة. يعني محصورة؟ كتاب لا زيادة عليه، خلاص معروف من أولي إلى آخر، والسنة كذلك، وأحوادث الناس لا تنتهي، والنصوص قد تخفى على بعض الناس كذلك، مش بس هي محصورة، هي أيضا قد تخفى على بعض المجتهدين. فالقياس يوسع هذه المدارك ويجعلك تلحق حكم المعدوم أو حكم الفرع الذي لم يكن موجودا في زمان ورود النص ولم يتناوله النص، تلحقه بالمنصوص عليه، فتتوسع دائرة التشريع، وتكون هذه النصوص متناولة لكل النوازل ولكل ما يحتاجه الناس. نعم بعض العلماء قد يقول لا حاجة إلى القياس عند من تضلع من النصوص، ولكن هذا كلام نظري، لأنه ما من أحد إلا وسيحتاج إلى قياس، قل ذلك أو كثر. ولهذا من أنكر القياس فهو يكابر العقل ويكابر الشرع أيضا. ولذلك كل ما في القرآن من ضرب الأمثال فإنه دليل على القياس. لأن إيه معنى ضرب المثل؟ أن ينتقل الذهن من هذا المثل المضروب إلى الصورة التي يراد ضرب المثل لها، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكذلك ما في القرآن من الاعتبار فاعتبروا. ايه معنى الاعتبار؟ تعبر من مكان الى مكان، تعبر من شاطئ الى شاطئ، او من طريق الى طريق. فهذا الاعتبار لنقل الحكم في الصورة المذكورة الى الواقع الذي يراد ان يعتبر فيه بهذه الصورة المضروبة. وكذلك قصص الانبياء والمرسلين وما نزل بهم من العقوبات، وكل هذا ذكر ليه؟ للاعتبار. ولذلك قال تعالى في بعض هذه الآيات مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وهذه الفائدة أصلا من ذكر هذه القصص مع التسلية ويعني التهوين، ولكن أيضا المقصود من ذلك أصالة هو أن يخاف الناس أن يصيبهم مثل ما أصاب من سبقهم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وكذلك في السنة كثير من الأحاديث التي فيها اعتبار القياس، مثل ابنك هذا لعله نزعه عرق، ومثل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاس القبلة بالصائم، أو هذا قال عمر رضي الله عنه على أن يشم ريحانا. والسنة فيها من هذا شيء كثير. عموما كل الأحاديث التي فيها الأمثال وخصص بني إسرائيل تدخل في هذا الباب. ف فالقياس أدلته كثيرة جدا، بحيث إن الناظر يجزم بأنه قطعي من قطعيات الدين، ولهذا لم يعتبر العلماء الخلاف الظاهرية في القياس، واعتبروا أن هذا الخلاف بدعة مخالف للإجماع الذي جرى عليه عمل الصحابة والتابعين لهم. وأنا قلت لكم من قبل إن ممن شن على الظاهرية تشنيعا عظيما وأبطل قولا في إبطال القياس ونفيه من؟ ابن القيم في أعلام الموقعين، أطال النفس جدا في هذا، لأن فعلا هذا إنكار القياس هذا بدعة وتضييق للشرع ومكابرة للعقل، ويوقع منكره في خلل عظيم جدا. الشارع الحكيم مقتضى حكمة الله عز وجل أن لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين متماثلين، ولهذا في كتاب عمر لأبي موسى الذي شرحه ابن القيم في أعلام الموقعين قال هذا: اعتبر الأشباه ثم قس الأمور، لأن لا بد أن ينظر الإنسان، حتى أمور الناس الدنيوية لا تستقيم إلا بالقياس، فلا يمكن أن نقول القياس معتبر في دنيا الناس ثم نأتي إلى الدين ونقول يفرق الشارع بين الأمور المتشابهة بلا موجب للتفريق، ويجمع بين المختلفات من غير وجه للجمع بينها، هذا يخل بحكمة الله عز وجل، لأن وضع للشيء في غير موضعه. فلذلك لا تعويل على القياس، لكن مع الأسف أن بعض الناس الآن في زماننا يقول لا أقول بالقياس وينكره، ويعتبر نفسه بناء على ذلك يعني محافظا على النصوص ومعظما لشأن النصوص، وهذه بدعة، يعني ينكر على من قال بها، ينكر على من قال بأنه لا قياس في الشرع، كما أنكر العلماء من قبل على الظاهرية في هذا وشنعوا وقالوا فيهم ألفاظا شديدة جدا، بعضهم اعتبرهم ليسوا من بني آدم أصلا، أن هذه أمة ليست من بني آدم، طبعا مبالغات، ولكن يعني كيف شنع العلماء على هؤلاء لما أنكروا القياس، ثم تناقضوا وقالوا بالقياس في مواضع، حتى ابن حزم يقع أحيانا في القول بالقياس. المقصود أن النقاش هذا طويل، لكن القياس مجمع عليه قبل خلاف الظاهرية، مجمع على الأخذ به، لكن بشروط كما سنعرف، لأن القياس أركانه أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة، وكل ركن من هذه الأركان له شروط لا يصح القياس إلا بمراعاتها كلها. قال: وأصله التقدير، التقدير هو أصل القياس، وكذلك المساواة. فالتقدير مثل أن تقول مثلا قسط الشيء بالذراع أو بالكيلو أو بالمتر أو نحو ذلك، هذا تقدير له، ومنه قيس ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو أولى بها في حديث قاتل المئة نفس، فقيس يعني إيه؟ قدروا المسألة، القياس هو التقدير في الأصل في اللغة. والمساواة أيضا، يقال فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساوى بفلان، لا تقس هذا على هذا، يعني لا تساوي هذا بهذا، فيطلق على التقدير والمساواة، وهو شرعا عرف بتعريفات كثيرة وذكر المؤلف عددا منها، ومن أفضل تعريفاته أنه رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، يعني إيه رد؟ رد فرع إلى أصل يعني التسوية بين حكم الفرع وحكم الأصل، فأجعل الفرع كالأصل في الحكم، رد فرع إلى أصل لعلة جامعة، الفرع هو الصورة التي يراد إثبات الحكم فيها، لم يشملها النص ولا الإجماع، صورة لم يتناولها دليل من نص أو إجماع، ونريد أن نعرف حكمها، هذا يسمى فرع اللي هو الإيه؟ المقيس. والأصل كما سبق لنا في أول أصول الفقه يطلق الأصل على الإيه؟ المقيس عليه، الصورة المنصوص عليها أو المجمع عليها، فهذه الصورة معروف حكمها، أريد أن ألحق بها صورة لا نعرف حكمها في الكتاب والسنة والإجماع، فهذا الأصل والصورة المعروف حكمها، الأصل الذي نص على حكمه كالخمر مثلا عرفنا تحريمها، نرد إليها الفرع في ماذا؟ في الحكم، يعني يكون مثلها في الحكم، فيكون حكم الفرع كحكم الأصل. ما وجه الرد؟ وكيف حصل هذا الرد؟ بعلة جامعة بينهم، أي لعلة أو بعلة، أي لأجل وجود علة أو بسبب وجود علة جامعة، والعلة هي التي من أجلها وجد الحكم في الأصل، فلما كانت العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل نقلنا حكم الأصل إلى الفرع، أو رددنا الفرع إلى الأصل وحملناه عليه وألحقناه به. مثال ذلك أن نقول إن الخمر الذي هو عصير العنب محرم شرعا بالنص بالإجماع، ما علة تحريمه؟ الإسكار. إذا وجدت هذه العلة التي هي الإذكار في شراب لم يكن موجودا عند العرب كالحشيشة المسكرة أو كالنبيذ الذي يتخذ من غير عصير العنب كما سبق في مسألة القياس في اللغة، فهذا النبيذ المسكر كالخمر وهذه الحشيشة المسكرة كالخمر في الحكم الذي هو التحريم لعلة جامعة وهي الإسكار. فأين الأصل؟ الخمر، والفرع المسكر من غيره، والعلة الإسكار، والحكم التحريم. وكذلك في الربا، يجري الربا في الذهب والفضة وفي الأصناف الأربعة الأخرى. فإذا قلنا نريد أن ننظر في جريان الربا في الأرز فنقول انظر إلى هذا الذي ذكر الشارع جريان الربا فيه اللي هو البر والشعير والتمر والملح، ابحث عن علته. القياس فرع عن وجود العلة، لو كان حكما تعبديا فلا قياس كما سنعرف إن شاء الله. فنظر الفقهاء اختلفوا، فمنهم من قال إن العلة هي الكيل في هذه الأصناف الأربعة والوزن في الذهب والفضة. فإذا وجدت علة الكيل في صنف آخر ليس منصوصا عليه في الحديث فإنهم يقولون إيه؟ يجري فيه الربا، فالرز مكيل فيجري الربا فيه قياسا على البر، يبقى يجري الربا في الرز وهو الفرع قياسا على البر مثلا وهو الأصل لعلة وهي الكيل. واضح القياس؟ هذه صورته. نعم. قال وهو حمل فرع على أصل، يعني يحمل الفرع على الأصل يعني يرد إليه ويلحق به في الحكم. في حكم هذا مرد الحمل والذي يستفاد القياس فائدة أن نثبت الحكم للفرع لجامع بينهما وهي العلة التي من أجلها شرع الحكم. نعم. وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، وقيل حمل معلوم على معلوم فيه. هنا مناقشات بقى، هل إثبات الحكم ولا إثبات مثل الحكم، وكلام كثير يعني لا يليق بهذا المختصر. وقد فهمتم معنى القياس فلا داعي للتطويل في تعريفاته التي كثرت عند أهل العلم، ومثل ما قال السبكي خلاص احنا عايزين نعتمد كلام السبكي في رفع الحاجة، إنه إذا وضحت المعاني فأنا أبدا أستثقل التطويل في ذكر التعريفات. خلاص المعنى واضح والتعريف الذي ذكر قريب ودلالته واضحة وليس معتقدا، فنكتفي بهذا ولا نضيع أوقاتنا وأعمارنا في مثل هذه التعريفات المختلفة. نعم. وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، وهو بمعنى الأول وذاك أوجز. وقيل هو الاجتهاد، وقيل هو الاجتهاد، هو في الحقيقة الذي قال القياس هو الاجتهاد لم يقل إن هذا حصر، يعني ليس معناه القياس هو الاجتهاد وليس الاجتهاد وليس الاجتهاد إلا قياسا، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد إني أجلى صور الاجتهاد وأهمها أجلى صور الاجتهاد وأهمها وأوسعها وأكثرها حاجة إلى بذل الوقت والجهد والتفكير وإعمال النظر القياس. فمثل ما قال الله تعالى أو مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ليه؟ ومفيش أركان أخرى غير عرفة، أهم ركنه أهم أركانه عرفة، مع أنه في أركان مثل طواف الإفاضة مثل الإحرام والسعي، لكن عرفة أهم أركان الحج. كذلك القياس أهم صور الاجتهاد أو أهم باب من أبواب الاجتهاد هو القياس، فعلا هذا كلام واقعي وعبر به الإمام الشافعي رحمه الله وهذا مراده. نعم. والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء. نعم. التعبد به جائز عقلا، العقل ليس فيه ما يمنعه وليس فيه ما يجيبه، من أجل ذلك اختلف بعض العقلاء فيه كالظاهرية، وهو أيضا جائز شرعا يعني من حيث الأصل الشرعي لكنه واقع بعد ذلك، يعني العلماء ينظرون في المسائل إذا وقع فيها خلاف بين العقلاء يبحثونها من جهتين، جهة العقل هل هذا جائز عقلا ولا ممتنع عقلا؟ أكيد لو كان ممتنع عقلا لن يقول عاقل به، وإن قال به فإننا نرد عليه. ثم إذا أثبت الجواز العقلي نقول انظر بعد ذلك إلى الشرع، هل هو جائز شرعا ولا مع كونه جائزا عقلا منعه الشرع؟ فلا نجد في الشرع ما يمنعه ولا نجد في الشرع ما يجيب ما يجيبه ابتداء فنقول هو جائز. وقد يقال لا هو ليس ممنوعا شرعا لكنه واجب شرعا، يبقى جائز عقلا واجب شرعا لأن الشرع أوجبه، أو واقع شرعا لأن الشرع دل على وقوعه. فلهذا يبحث القياس وغيره من الجهتين، الجهة العقلية والجهة الشرعية. فهو جائز عقلا وشرعا لكنه من حيث الشرع هو واجب شرعا، يعني يجب الأخذ به شرعا ولا يجوز للإنسان أن يهمله. نعم. خلافا للظاهرية والنظام ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات. قال ويجري في جميع الأحكام، يعني في جميع الأحكام الشرعية حتى في الحدود، حتى هذه إشارة خلاف. يعني قال ويجري في جميع الأحكام، لو سكت لشمل ذلك الحدود والكفارات والأسباب. ما الذي يجعل المؤلف ينص على هذا مع كونه داخلا في الأحكام؟ لدفع خلاف من قال إنه لا يجري في الحدود والكفارات، لأن يقولون في الحدود تدرأ بالشبهات والقياس ظني، فكيف نستبيح إقامة الحد بناء على أمر ظني؟ والصحيح أنه يجري في جميع الأحكام الشرعية بلا تفريق، لأن أدلة الشرع المثبتة للقياس لم تفرق بين حكم وآخر ولا قسم وآخر ولا باب وغيره من أبواب الشرع. أما في الاعتقاد ففيه كلام آخر، فإن قياس الخالق على المخلوق لا يكون بقياس علة، لأن الخالق ليس مثل المخلوق، ولا بقياس شمولي يجتمع فيه الخالق والمخلوق، ولكن بقياس أولوي كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية. فكل كمال محض في المخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص محض في المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. ولهذا قال تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. نعم. فيجري إذن القياس في جميع الأحكام الشرعية، في أبواب الفقه كلها، في العبادات، في المعاملات، في الجنايات، في الأحوال الشخصية، كل شيء يجري القياس في الحدود والكفارات في كل أبواب الفقه. نعم. خلافا للحنفية وفي الأسباب عند الجمهور، مثال القياس في الحدود أنهم يقولون يقاس النباش على السارق في قطع اليد الذي ينبش الأكفان ويسرقها، يقاس على السارق الذي يسرق من الأحياء، بجامع أن كل منهما أخذ مال غيره بغير حق من حرز خفية. يبقى المعنى الموجود في السارق موجود في الايه؟ في النباش، فتقطع يده. وقياس اللائق على الزاني في إقامة الحد عليه بجامع الإيلاج في فرج حرام، وهكذا. نعم. وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية، وكذلك في الكفارات مثل ما يقولون مثلا نقيس القتل العمد على الخطأ في ثبوت الكفارة. طيب الكفارة دي ثابتة في الخطأ، لماذا أثبتتموها في العمد؟ قالوا أثبتناها لأن كل منهما قتل بغير حق. طيب كذلك نقول مثلا يقاس الأكل، يقاس الأكل عند من قاسه خلافا لنا مالكية بقى. يقيسون الأكل على الجماع في ثبوت الكفارة في صيام رمضان. طب لماذا تقيسون؟ احنا لا نقول لهم فعشان نقول لهم لا قياس الكفارة، نحن معهم في قياس الكفارة، ولكن لابد من أن نظهر فارق هذا لحتى نلحق الأكل بالجماع. هم قالوا لا فارق، كلاهما منصوص عليه ومجمع عليه وانتهاك لحرمة الصوم، فما الفارق بين الآية حرمت الأكل والجماع في سياق واحد، وأجمع المسلمون على تحريمهما وفساد الصوم بهما في فهما سواء، لا فرق بين هذا وهذا، وكل منهما فيه انتهاك لحرمة الشرع. وغيره يفرق، يقول الجماع أعظم وأعظم انتهاكا، يحاول أن يبني فروقا بين الأكل والجماع حتى لا يجعلوا الأكل فيه الكفارة المغلظة. نعم. فالأمثلة قد يختلفون فيها، ولكن على كل حال القياس على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم يجري في الحدود وفي الكفارات وفي سائر أبواب الفقه. وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. ثم إلحاق المسكوت بالمسكوت، الأسباب مثل ما قلنا يصلح فيها أيضا أن يقال قياس النباش على السارق، لأن كل منهما سبب في إقامة الحد شرعا. ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة. قتل العمد على قتل الخطأ، في أن كل منهما يزهق للروح وقتل بغير حق. ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم. قال ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق نوعان، المسكوت عنه اللي هو لم يدل الشرع عليه في محل النطق، وقد يكون الدلالة عليه لا في محل النطق باعتبار المفهوم، وقد تكون الدلالة عليه بنص آخر أو بدليل آخر من قياس نحوه. فيقول الحق المسكوت بالمنطوق نوعان، نوع مقطوع به وهو ما سبق لنا في مفهوم الموافقة الذي هو ما دل عليه الشرع لا في محل النطق، والحكم فيه كالحكم في المنطوق، إما أولى وإما مساوي. الأولى سميناه إيه أو عرفنا اسمه إيه؟ ها؟ فحوى الخطاب إن يكن أولى، وما ساوى فلحنه وقيل من تم. ففحوى الخطاب هو ما كان فيه أولى، ولحن الخطاب ما كان مساوي، ودليل الخطاب مفهوم المخالفة. ماشي، وهو مفهوم الموافقة مثل ما عرفنا المثال المذكور آنفا، وهو قياس ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء في حكم وهو التحريم. نص الله تعالى على النهي على قول أف، هذا منطوق، وسكت عن الضرب لكنه أولى بالتحريم من قول أف تضجر، فيكون الضرب محرما، رددناه إلى الأصل المنصوص عليه. يعني هل هو قياس ولا مش قياس؟ هذا فيه خلاف، لكن الصحيح أنه ليس قياسا، أو لو سمي القياس فهو قياس أولوي مقطوع به، فنقيسه أو نرده أو نقول الأصل دل عليه أي صورة من صور الإلحاق، ولكننا نجزم ونقطع بحيث أنه لا يتطرق للناظر شك في أن الضربة أولى بالتحريم من قول أف، فهذا مقطوع ومفهوم الموافقة سواء كان أولى أو مساوي. المساوي مثل ما ضربنا المثال بإتلاف مال اليتيم بالإحراق قياسا على النهي عن أكله بجامع إيه؟ الإتلاف، هي للعلة في التحريم أن تتلفه. نعم. وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة. وضابطه يعني ضابط هذا اللي هو نفي الفارق أو الإلحاق بنفي الفارق أو الإلحاق بالمنطوق، أن يكفي فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع. أنت لا تلحق بعلة ولكن تنفي الفارق، تقول هي العلة هذه موجودة في الصورة المسكوت عنها ولا فرق بينها وبين الصورة المنصوص عليها، ليس هناك فرق يجعلني أخرجها عن نظائرها، بل هي مثلها أو أولى منها. فمثلا لما يبص الشرع على سراية، على السراية في العبد، من أعتق عبدا له مال أو له شرك، من أعتق شركا له في عبد، فنحن نعلم أن السراية هذه ليست خاصة بالذكر بل هي في الأمة كالعبد، ومثل مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فنحن نعلم يقينا أن لا فرق بين الذكر والأنثى، فلا يقول قائل أمرنا بأن نأمر أبناءنا لكن البنات لا لسه مش دلوقتي. طب جبت من الكلام ده كله للشرع؟ قال مروا أبناءكم وأمروهم، فنقول لا فارق، نلحق الأنثى بالذكر اللي منصوص عليه، نلحق الأنثى المسكوت عنها بالذكر المنصوص عليه بإيه؟ بالقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الحكم. وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر، قد تكون فيه فوارق غير معتبرة، الذكر غير الأنثى، لكن هذا الفارق غير معتبر شرعا. نعم. وما عداه فهو مضمون وللإلحاق. نفي الفارق المؤثر مقطوع به، قد يسميه بعض أهل العلم القياس في معنى الأصل، قد يسميه بعض أهل العلم إيه؟ القياس في معنى الأصل، مثل قياس ذكرنا البنت على الأنثى على الذكر في هذا. ليه؟ يقول نحن نلحق لا لوجود العلة بل لعدم الفارق، ده الصورة دي هي الصورة دي أصلا سواء بسواء، مفيش فارق إلا في فارق غير مؤثر وغير معتبر. فلما كان الإلحاق بعدم الفارق وليس بوجود العلة اختلف هل هو قياس أو لا، ومن سماه قياسا سماه قياسا في معنى الأصل. وما عداه فهو مظنون، ما عدا القياس هذا مظنون. والحقيقة أن هذا التعبير فيه نظر، لأن القياس يقسمونه إلى جلي وخفي، فالجلي ثلاثة صور والخفي ما عداه، قياس الجلي الواضح المقطوع به هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وهذه الصورة المذكورة هنا، وما كانت العلة فيه منصوصة أو مجمعا عليه. ماشي، هذا اسمه قياس جلي واضح مقطوع به. وهناك قياس مظنون هو ما سوى هذه الصور الثلاث، لو لم نقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، يعني ما زال في احتمال أن يكون في فارق، ولكن الظاهر والغالب على الظن بحسب نظر المجتهد ألا فارق، والعلة لم ينص عليها في الكتاب والسنة وليست مجمعا عليه، يبقى في احتمال تكون مش هذه العلة، لأنها علة مستنبطة ليس مجمعا عليها ولا منصوصا عليها، تبقى علة إيه؟ مستنبطة. ولذلك يقع الخلاف كثيرا، مثل الربا جريانه في المكيلات مثلا، هذا العلة مستنبطة، ليس عندي نص ولا إجماع أن الرز أن العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح هي الكيل، وبالتالي لا أستطيع أن أفصم بالعشرة أو أجزم أن الرز مثل البر، لكن يغلب على ظن الناظر أن هذه العلة بالنظر في تصرفات الشارع أو في ما يمكن أن يستنبط من مثل هذه النصوص، فيكون هذا القياس. وهذا القياس معتبر، مش معنى أنه مظنون غير معتبر، هو معتبر مثل ما قلنا في خبر الأحاد وخبر الواحد، إحنا قلنا إيه؟ مظنون وهو حجة إلا لقليل يكون مقطوعا به، لكن في الأصل هو مظنون. فكذلك القياس هذا مظنون، مش معنى أنه مظنون أني مثل ما يشنع ابن حزم رحمه الله إن يتبعون إلا الظن، ويأتي بالآيات التي فيها ذم الظن شرعا ليدل بها على إيه؟ على عدم اعتبار القياس، ويرد عليه طبعا، لأن الظن معمول به شرعا في أمور لا تدخل تحت حصر، وإنما المراد الظن الذي لا يبنى على دليل، فليس كل ظن مذموما شرعا، أو الظن المقابل لليقين، أو الظن الذي هو توهم محض ونحو ذلك مما يجاب به عن مثل هذه الاستدلالات. فعرفنا أن ما عداه مظنون فيه نظر، يعني نحتاج إلى زيادة أو إلى تقييد، لأن المقطوع ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وكذلك ما كانت علته منصوصة وما كان أو كانت علته مجمعا عليها. نعم، قال والإلحاق فيه طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب. نعم، كلام لسه في الأصل في الأول اللي هو القياس المقطوع به، يقول نلحق بطريقتين، إما بنفي الفارق المؤثر، يعني لا ليس نفي كل فارق، وإنما نفي الفارق المؤثر الذي يختلف به الحكم، وأما فارق غير مؤثر كان يقال مثلا جاء النص في عبد وهو أسود، طب وفي فرق في الشرع بين كون العبد أسود ولا أبيض؟ مفيش فرق، فهذا الفرق لا لا لا يؤثر، فيجري الحكم على كل العبيد بيضا أو سودا وهكذا. وإنما يحصل مع التقارب، يعني إذا ظهر التقارب بين الأصل والفرع ولا يظهر تفاوت بينهما، مثل ما ذكرنا في العبد ومثل ما ذكرنا في الذكر والأنثى في مرهم بالصلاة، ومثل أيضا ما يقال مثلا في أن تحريم الإتلاف بالإحراق كتحريم الإتلاف بالأكل إذ لا فرق، لأن الكل إتلاف لمال اليتيم وهكذا. والثاني من صور الإلحاق بالجامع فيهما، بالجامع في الأصل والفرع اللي هو العلة، وهذا هو القياس المصطلح عليه، أن تلحق الفرع بالأصل لعلة جامعة، هذا هو القياس المصطلح عليه. فإذا أركان القياس أربعة، فبناء على هذا تكون أركان القياس أربعة، الأصل والفرع والعلة والحكم. نقف هنا ونترككم للأذكار، وبعد المغرب نكمل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا أركان القياس أربعة، الأصل وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر في النبيذ، وشرطه أن يكون مع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فإذا أركان القياس أربعة، الأصل ويأتي بعد ذلك الفرع والحكم والعلة. الأصل وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبي، وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبي، يعني هو المحل الذي نريد أن نلحق به الفرع، هو المحل الذي ثبت فيه الحكم بنص أو بإجماع، ثبت له الحكم بالنص أو بالإجماع، ونريد أن نعدي هذا الحكم إلى الفرع أو أن نلحق الفرع به فيه، فهو المقيس عليه. كالخمر مع النبيذ، الخمر أصل والنبيذ فرع، الخمر اللي هو المتخذ من عصير العنب المسكر هذا أصل، والنبيذ ما سواه وهو فرع، يقاس على الخمر في الحكم الذي هو التحريم بعلة وهي الإسكار. وشرطه بدأ يذكر شروطه وترك بعضها لأن الكتاب مختصر. وشروطه طبعا أولا أن يكون شرعيا، أن يكون شرعيا، وثانيا أن يكون الحكم غير منسوخ، لأن النسخ رفع الحكم أو بيان انتهائه كما سبق، فالحكم المنسوخ ليس باقيا حتى نلحق به الفرع، ولذلك لا بد أن يكون الحكم باقيا غير منسوخ. وأن يكون الحكم من شروطه أيضا أن يكون الأصل ليس شاملا لحكم الفرع، يعني ليس الأصل دل عليه، ليس النص الذي دل على ثبوت الحكم في الأصل دالا على ثبوته في الفرع من حيث النص، كان يكون عاما مثلا، فإن العام يتناول الأصل، يتناول ما تحته من كل ما يدخل تحت لفظه، فلا يصح أن يكون الإلحاق بهذه الطريق، بل لابد أن يكون الفرع خارجا عن أن يتناوله حكم الأصل من حيث النظر إلى الدليل الذي دل في الأصالة على حكم الأصل، إذ ليس أحدهما حينئذ بأولى بأن يكون أصلا من الآخر، ولأن ذلك تطويلا، ولأن ذلك تطويل بلا طائل، لأنه لا حاجة لنا إلى القياس ما دام النص يتناول هذا. ومن شروطه أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، أن لا يكون معدولا به يعني بالأصل عن سنن القياس، يعني قالوا في معنى أن لا يكون حكما تعبديا أو غير معقول المعنى، لأن الحكم غير معقول المعنى وغير التعبدي لا يصح تعدية حكمه إلى شيء آخر، لأن العلة غير معقولة، وبالتالي كيف نعديها كما سيأتي في شرط العلة. وكذلك ما كان له معنى لا معنى مفهوم لكنه غير موجود في غيره من الفروع، يعني صورة خرجت عن سنة القياس عدل بها عن أصل القياس، بحيث أننا لا نستطيع أن نجد لها مثيلا آخر، بل كل نظائرها جارية على القياس. نعم. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله فقال أن يكون معقول المعنى ليعد، أي أن يكون الفرع الأصل معقول المعنى ليعد، يعني ليعد الحكم منه إلى الفرع، فخرج بذلك التعبد. وعرفنا من قبل أن التعبد ليس معناه أنه لا علة له أو لا حكمة له، ولكن معناه أنه لا نعرف علته، أننا نحن لا نعرف علته أو لا نستطيع أن نلتمس له حكمة معقولة المعنى، إلا أن له حكمة في نفس الأمر، مثل أعداد الركعات في الصلوات وأعداد الصلوات، ومثل كون الصيام في شهر رمضان أم صلة الزكاة ونحو ذلك من المقادير في الزكاة والكفارات، هذه أمور لا تعقل، يعني لا نستطيع أن نقول إننا نقيس هذا على هذا بعلة، لأننا لا نعرف لماذا كانت الصلاة في صلاة الظهر رباعية والعصر أيضا رباعية وكلاهما سريتان والمغرب ثلاثية وجهرية، ولماذا كان المقدار مثلا في الغنم في الزكاة 40 في كل 40 شاة، وكذلك لا نعرف 30 التي في البقر ونحو ذلك، يعني أمور لا نعرف ما علتها، لا نعقل لها معنى، فلا يصح القياس فيها، فلا بد أن يكون الأصل معقول المعنى ليعد، يعني ليصح تعديته. وثانيا قال وموافقة الخصم عليه، علم من ذلك أنه لا يشترط موافقة الأمة عليه عن الصحيح، أنه لا يشترط أن يكون الأصل مجمعا على حكمه، بل يصح أن يكون فيه خلاف، ولكن لا بد أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. ما معنى هذا؟ يعني أنا في مقام المناظرة إذا كنت أناظر شخصا لإثبات حكم في صورة وأريد أن ألحقها بأصل منصوص عليه، فلا صح أن يكون بيني وبينه خلاف في الأصل، لأنه إذا كان بيني وبينه خلاف سيعد ذلك إلى أن يكون بيني وبينه خلاف في الفرع، فلا بد أن يكون هناك اتفاق بين الخصمين في حكم الأصل، فإن منعه أحدهما طب هذا الوعد قال أنا أمنع هذا الحكم، أمنع أصلا أن يكون الحكم كذلك في الأصل، مثل أن يقول مثلا الكلب يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، فيقول مخالف لا ثلاث وليس سبعة، فلو أراد الحنبلي أن يقيس الخنزير على الكلب في السبع يقول له المخالف إيه، أنا أصلا لا أوافقك على أن الكلب يغسل سبع مرات، لا أوافقك على هذا، وبالتالي لا تعدي الحكم للخنزير بناء على الأصل الذي أنا أخالفك فيه. طيب فإن منعه أحدهما لم يستدل عليك، ليه؟ لأن ينتقل الكلام من مسألة إلى مسألة، وهذا معيب في الجدل، إذا كنت تجادل شخصا في مسألة فانتقال الكلام من بحث إلى بحث هذا عيب من عيوب الجدل، وأكثر الناس يقعون فيه مع الأسف لعدم معرفة بأداب البحث وأداب الجدل والمناظرة. فإذا منع أحد الخصمين حكم الأصل لم يستدل عليه، لأن هذا فيه نقل للكلام إلى مسألة أخرى، وموافقة الخصم عليه، فإن منعه يعني فإن منع المناظر أو أحد المناظرين الحكم وأمكنه إثباته بالنص، يعني يقول هذا الحكم ثابت بالنص والدليل كذا، ثم أثبت بعد ذلك العلة، فهذا حسن فيه الإثبات، يكون طريقة من طرق الإثبات، ولكن يثبته بنص أو بإجماع أو بسبر أو تقسيم أو إخالة أو نحو ذلك مما تعرف به العلة. نعم. وقيل الاتفاق شرط، والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه. اشتاب علة عند المحققين، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز، لا بعلة عند المحققين، يعني على المستدل أن يثبت الحكم عند منع من يناظره أن يثبته بالنص، لا بعلة عند جمهور أهل العلم، أو هو قال هنا عند المحققين من أهل العلم، لكن كأنه قول الجمهور أنه لا يثبته بعلة بل يثبته بنص، يعني الطريق الوحيد لإثباته أن تثبته بنص، فلا يتم إثباته بقياس، لأن هذا يؤدي إلى انتشار الكلام، وتحت هذا صورتان، صورة اسمها مركب الأصل وصورة اسمها مركب الوصف. مركب الأصل أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، يعني كل منهما موافق على أن الأصل الحكم فيه كذا، لكن يدعي كل منهما أنه ثابت بعلة غير العلة التي يدعيها صاحبه، يعني لا أنا يقول أنا موافق على أن حكم الأصل التحريم، ولكن العلة التي عندي ليست هي العلة التي عندك، وإذا كانت العلة التي عندي ليست هي العلة التي عندك فلا يصح القياس، لأن هناك إشكال في التعدية في وجود هذه العلة في الصورة التي سنقيسها على الأصل. لماذا سمي مركب الأصل؟ قالوا لاختلافهما، يعني المتناظرين في تركيب الحكم، فكل منهما يستدل بعلة ليركبها على الأصل لتنتج حكما، فلما كان الاختلاف في علة الأصل كان هذا مركب الأصل. مثال قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة، حكم الأصل أنه لا زكاة في حلي الصبية، لا زكاة في حلي الصبية، لكن قوم يقولون لأنه لا زكاة في الحلي أصلا، وقوم يقولون لأن الصبي أو الصبية الصغيرة غير مكلفة وبالتالي لا زكاة عليه، لهم الحنفية. فإذا كنت تريد أن تلزم الحنفية بوجوب الزكاة، بعدم وجوب الزكاة في حلي البالغة بناء على أنه لا يقل بوجوبه في حلي الصغيرة، فالعلة عنده ليست أن هذا حلي، ولكن علة عنده أنها غير مكلفة، وقد سبق لنا أن الحنفية لا يجبون الزكاة في مال الصبي، ونحن نهيئون أنه من قبيل الأحكام الوضعية. فصحيح أنا وهو متفقون على أنه لا زكاة في حلي الصغيرة، لكن لازم من هذا الاتفاق أن تكون العلة عندي وعنده واحدة، أنا أقول لأنه حلي مملوك والحلي المملوك لا زكاة فيه ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة، وهو يقول لأنها صغيرة، وبالتالي إذا اختل هذا الوصف وكانت كبيرة فإنه سيقول بوجوب الزكاة عليه. فكون العلة عندي أنه حلي مباح، أنه حلي مباح غير العلة التي عنده، أنا بقول العلة في حلي هذه الطفلة الصغيرة حلي مباح، هو يقول العلة في أنها صغيرة، الحكم متفق عليه بيننا وهي لا زكاة عليه، أنا أريد أن أعديها إلى الكبيرة، الحنف ينفعش ونظره بهذه الحجة، ليه؟ أنا أقول ألزمك بأن لا زكاة في حلي الكبيرة بناء على عدم الزكاة في حلي الصغيرة بجامع كونه حلي مباح، يقول لك نعم أنا أوافق على أنه لا زكاة في حلي الصغيرة، لكن ليست العلة أنه حلي مباح، بل العلة أنها صغيرة والكبيرة ليست صغيرة، وبالتالي لا أوافقك على القياس. فهذا يسمى مركب الأصل. الثاني مركب الوصف، اللي هو أن يتفق الخصم على العلة لكنه يمنع وجودها في الأصل، هو يوافقك على العلة ولكنه يمنع وجود هذه العلة أصلا في الأصل الذي تريد أن تقيس عليه، مثل اختلافهما في نفس الوصف الجامع، مثل أن يقول قائل في تعليق الطلاق قبل النكاح هذا تعليق للطلاق فلا يقع، كما لا يقع الطلاق في قولي زينب التي أتزوجها طالق، فيقول لك المخالف أنا أنازع أصلا في كون الأصل أنت تقول زينب التي تتزوجها طالق فيه هذه العلة، بل هو تنجيز لا تعليق، زينب التي تتزوجها طالق عندي تنجيز وعندك تعليق، فكيف تعدي بعلة التعليق وأنا أصلا أخالفك في وجود هذه العلة في الأصل، فلا بد أن يكون كل منهما قائلا بحكم الأصل وقائلا بأن العلة نفس العلة التي أريد إثباتها في الفرع موجودة في الأصل، وإلا فلا يصح إلزامه بهذا. قال وقيل الاتفاق شرط. ثانيا والفرع الأصل الثاني أو الركن الثاني من أركان القياس الفرع. قال وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، لو ما يبنى على غيره أو ما له أصل أو غير ذلك مما سبق تعريفه في أول هذا العلم. وهنا يعني المراد بالفرع هنا المحل المطلوب إلحاقه، المحل المطلوب إلحاقه بماذا؟ بالأصل في الحكم العلم، المحل الذي نبحث له عن حكم فنرده إلى الأصل لنثبت له حكم الأصل. وشرطه وجود علة الأصل فيه، لأن هذه هي سبب القياس، هذه هي التي من أجلها يجري القياس. فإذا لم يكن تكن العلة موجودة في الفرع فلا يصح الإلحاق، بل يكون هذا خطأ في النظر. ولا بد أن تكون هذه العلة موجودة بتمامها لو كانت ذات أجزاء. يعني مثلا نحن نقول القتل العمد العدوان علة في وجوب القصاص، فإذا وجد قتل عمد لكن بلا عدوان في صورة من الصور فليس يصح إلحاقه بالقتل العمد العدوان. لا بد أن العلة المركبة، لو قلنا سيأتي إن شاء الله العلة المركبة يجوز التعليل بها، فحينئذ لا بد من وجودها كاملة، فاش يكون بعض علة، لا صح أن يكون بعض علة. فمثلا إذا قلت إن الجماعة في نهار رمضان مفطر يجب به القضاء والكفارة، ما علة وجوب الكفارة المغلظة؟ أقول الإفطار بالجماع، فلا صح أن أعديه إلى الإفطار بالأكل، لأن العلة في وجوب الكفارة ما هي؟ مركبة من كونه إفطارا وكونه بجماع. فلو قال والأكل مفطر فالعلة موجودة، نقول لها العلة موجودة بجزئها، ولا بد من التعليل بالعلة في كاملة حيث كانت مركبة. فأنا قصرت على علة ذات أجزاء، فإذا وجد بعض أجزائها فلا يصح تعديل الحكم به، فلا بد أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع بجميع أجزائه أو بتمامها. إما إذا كانت بعين العلة مثل قياس النبيذ على الخمر في الإسكار كما سبق لنا مرارا، قلنا إن العلة هي الشدة المطربة، وهذه الشدة اللي هي موجودة في النبيذ بعينها يصح أن يعلق الحكم بها، وهي موجودة في النبيذ فيلحق النبيذ بالخمر في التحريم. وإما بالجنس مثل أن نقول قياس الأطراف على إزهاق الروح في القصاص، يقتص في الأطراف كما يقتص في النفس. ما الجامع؟ هو فيش علة بعينها وجدت في القتل الذي هو إزهاق الروح ثم وجدت في قطع عضو من الأعضاء، لأن العلة هي إزهاق الروح، لكن العلة هنا هي التعدي أو يعني استباحة الشيء المحرم في العدوان، عدوان محرم، عدوان فيه عدوان غير مأذون فيه. فكما أثبت القصاص في القتل بإزهاق الروح فكذلك أثبت القصاص في قطع عضو من الأعضاء وفي قطع الأطراف. ما العلة؟ هذا هو التعدي، هذا التعدي الذي وجد في النفس فهو أيضا يكون موجودا في قطع عضو من الأعضاء. فالجامع هنا ليس معينا مثل الشدة المطربة، ولكن جامع مشترك اللي هي الجناية، التعدي، الجناية العمد. فلما كانت الجناية العمد على النفس توجب القصاص بقتل النفس، فكذلك الجناية العمد على الأطراف، العمد على الأطراف توجب القصاص بقطع هذا الطرف الذي قطع عمدا، لأن الجامع هو الجناية. طب الجناية هذه معينة ولا جنس؟ الجناية جنس، تحته إتلاف النفس وتحته إتلاف عضو من الأعضاء، بخلاف الشدة المطربة هذه عين، شيء معين موجود بعينه في النبيذ وموجود بعينه في الخمر. فسواء كان هذا أو هذا فلا بد أن تكون العلة موجودة في الفرع ليصح التعديل. ومن شرطه طبعا كما علم أن لا يكون منصوصا، لأن لو كان منصوصا احنا قلنا شرط الأصل أن لا يكون الفرع المقيس عليه يلحقه النص الذي يعني يدخل تحت النص، هو الأصل تحت نص واحد أو تحت عموم واحد، فكذلك لا يصح أن يكون الفرع منصوصا. لو كان منصوصا فلا قياس عليه، بل هو أصل يقاس، فلا قياس فيه بل هو أصل يقاس عليه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الثالث وهو الحكم. قال والحكم هو الوصف المقصود بالإلحاق، تحريم أو تحليل أو وجوب أو جريان ربا أو وجوب قصاص أو نحو ذلك من الأمور التي هي أحكام شرعية. فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين. يقول: الإثبات كون الحكم حكما مثبتا فهذا ركن في كل قياس، يعني يجري في قياس العلة ويجري في قياس الدلالة ويجري في قياس الشبه وفي قياس العكس. ولكن إذا كان الحكم منفيا، قال: والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين، يعني يجري فيه قياس الدلالة ولا يجري فيه قياس العلة. قياس العلة الإلحاق فيه بالعلة التي هي جامع بين الأصل والفرع. قياس الدلالة الإلحاق فيه بدليل العلة وليس بنفس العلة. فيقول: إذا كان عندي، وهذا الكلام الذي يقوله هو هنا اختاره الرازي واختاره الغزالي وطائفة من أهل العلم، فقالوا: لا، قياس العلة لا يكون فيه نفي ولكن في الإثبات فقط. وأما في قياس الدلالة مثل الرائحة التي تدل على وجود الشدة المطلبة فهذا قياس دلالة، إلحاق بالدليل على العلة وليس بنفس العلة، صح أن يكون نفيا. ولذلك نحن مثلا ننفي الطارئ، نقول: براءة ذمة هذا الشخص من الدين نحن فيها على الأصل، الأصل عدم وجود هذا الدين، الأصل عدم الوجود. فأنا أقول هذا الحكم الشرعي اللي هو عدم وجود، عدم شغل ذمة المكلف بدين في ذمته، عدم شغل ذمة المكلف بدين يطالب به إلا بدليل يدل على ثبوتها، أقول هذا ليس قياس علة، هذا جرع على الأصل، جرع على نفي الأصل. فهذا نوع ضرب، قد يكون ضربا من ضروب قياس الدلالة، لأنه يؤكد البراءة الأصلية، يؤكد الاستصحاب، يؤكد نفي الأصل. أما أن أثبت علة، يعني قياس علة وألحق بجامع بصورة منفية، ففي هذا خلاف سيأتينا إن شاء الله في العلة، وهو أنه هل يصح أن تكون العلة منفية؟ والقياس، وهذا الخلاف مبني على أن النفي عدم، فهل يصح أن تعلل الوجود بعدم؟ يأتينا هذا إن شاء الله بعد قليل في شروط العلة. نعم. والحكم وهو الوصف المقصود للإلحاق. إثبات ركن لكل قياس. فالإثبات ركن لكل قياس والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين. والمراد بالنفي هنا النفي الأصلي. المراد بالنفي هنا النفي الأصلي اللي هو استصحاب الحال، فيجري في قياس الدلالة ولا يجري في قياس العلم. أما النفي الطارئ فيجري في كل منهم، لأن النفي الطارئ حكم شرعي، والحكم الشرعي يصح أن يعلل به لأنه شيء طارئ حديث، إذا كان شيئا حديثا فصح أن يعلل به حكما وجوديا. أما البراءة الأصلية اللي هي الأصل عدمه فلا أعلل بها في قياس العلة ولكن تكون في قياس الدلالة. نعم. لاشتراط الوجود فيها، وشرطه الاتحاد فيها، يعني اشتراط وجود العلة في قياس العلة، فكيف أعلل وجودا بعدم الأصل، يعني بخلاف شيء طارئ، فالشيء الطارئ يعرض ويزول لكن عدم أصله معلوم، فكيف أعلل به أمر وجودي؟ وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. وشرطه الاتحاد فيها قدرا، يعني لا بد أن يكون الفرع كالأصل في العلة في قدرها، في يعني في عينها بقدر محدد لا ينقص عنه، يعني إذا كانت العلة ذات أجزاء فلا بد أن يكون فيه كل الأجزاء نفس القدر الموجود في الأصل يكون موجودا في الفرع، لأنه لو كان القدر مختلفا فقد يقول قائل بينهما فرق مؤثر، فلا بد أن يكون مثله في القدر، مثل ما قلنا في الإتلاف مثلا، إتلاف مال الصبي بالإحراق مثل إتلافه بالأكل، والعلة التي هي الإتلاف موجودة هنا موجودة هنا سواء بسواء. الكيل إذا قلنا هو علة، فالعلة الموجودة في الرز وهو أنه مكيل موجودة في الأصل الذي هو البر سواء بسواء، ليس هناك زيادة في الفرع عن الأصل أو نقص عن العلة المعتبر. وصفة بأن يكون مثلها في الصفة، إذا كان الشرع علق الأمر على صفة معينة كالشدة المطلبة مثلا فلا بد أن تكون هذه الصفة موجودة، أو قتل عمد عدوان فلا بد أن تكون هذه الصفة اللي هي قتل العمد العدوان موجودة في الفرع لا تختلف، وأن يكون شرعيا هذا الشرط الثاني، مثل ما قلنا في الأصل، الأصل لابد أن يكون شرعيا فلا بد أيضا أن يكون الفرع شرعيا. والكلام هنا في العلل العقلية والعلل اللغوية فيه بحث آخر وخلاف خارج عما نحن فيه. قال: لا عقليا أو أصوليا، هذا محترز قوله شرعيا، لأن العقل بحثه في غير هذا المجال في غير هذا الموضع، والأصول قلنا إن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته لا صح أن نقيس فيه بعلة ولا بقياس شمولي ولا بقياس فيه دلالة، ولكن نقيسه قياسا أولويا. ثم قال: والجامع، الجامع الذي هو الركن الرابع من أركان القياس الأخير الذي هو العلة، عرفنا الأصل وشروطه والفرع وشروطه والحكم وشروطه، بقي الكلام في العلة، وهنا الكلام يطول ببحث العلة وتعريفها وشروطها ومن يعتبر فيها مما لا يعتبر. فقال رحمه الله: والجامع، اللي هو العلة يعني العلة الجامعة، وهو المقتضي لإثبات الحكم، يعني هو الذي من أجله شرع الحكم، هو الشيء الذي إذا وجد وجد الحكم. لماذا؟ لأنه مقتضي، والمقتضي هو الطالب، فالطالب له مطلوب، فهذا الحكم مطلوب للعلة. متى وجدت العلة وهي طالبة فلا بد أن يكون الحكم موجودا، يدور معها وجودا وعدما، فلذلك كان مقتضيا يعني موجبا أو مثبتا، ومعنى ذلك أو مثل ما عبر هو من قبل بأنه باعث، وسيأتي هذا التعبير مرة ثانية، باعث يعني الشرع من أجله شرع الحكم. وقلنا أن الباعث ليس معناه أن الله تعالى يبعثه شيء على أن يشرع، ولكن يشرع الأحكام ويخلق ويفعل لعلل وحكم ومصالح ترجع إلى كماله سبحانه وتعالى، وترجع أيضا إلى مصالح المخلوقين، خلافا للمتكلمين فإن معظمهم يقولوا إن العلل أمارات وعلامات وليست باعثة. وجه الفرق أنهم يقولون لا يبعث الله شيء لا يبعث على فعل شيء، ولهذا يقولون ينزه الله عن الأغراض، لأن يقولون لأنه لو كان هذا الشيء يبعث الله عز وجل فهو إما أنه يحصل به كمالا لم يكن موجودا، وإما أنه تحصيل حاصل لو كان الأمر لا يؤدي إلى كمال. والصواب أنه يشرع لمصلحة خلقه، وأنه أيضا تكمل يعني فيه كمال في ذاته وصفاته، من أجل هذا الكمال الموجود في ذات الله عز وجل وصفاته تكون هذه الشرائع. فإن رحمة الله لعباده كمال، رحمة الله عز وجل لعباده وقضاء حوائجهم ونحو ذلك كمال، ففعله لمقتضى حكمته ولمقتضى كماله أن يرحم عباده وأن يرفق بهم وأن لا يشق عليهم، هذا لمقتضى كمال الله تبارك وتعالى. فترجع الحكم أحيانا إلى كمال الله تبارك وتعالى، لا أنه يكمل نفسه بها، فإنه سبحانه وتعالى يعني في غاية الكمال، له الكمال المطلق، ليس هناك نقص حتى يكمل بهذه الحكمة، ولكن أفعاله وخلقه وتشريعه من مقتضى كماله ومن مقتضى أنه سبحانه وتعالى حكيم ورحيم وخبير وكذا من أسماء الله وصفاته. أما ما يتعلق بالمخلوق فإن الحكمة فإن الأحكام تشرع لمصالح الخلق، مصالح تتعلق بالعباد كما هو كثير جدا في موارد الشرع ومصادره. فهذه العلل يصح لنا أن نسميها باعثا يعني من أجلها شرع الحكم، ويصح أن نسميها أمارة، ولكن لا على معنى أنها علامة مجرد علامة ولا علاقة لها بالمشروعية ولا ارتباط معنوي بينها وبين ما نشأ عنها من أحكام، لا ليس كذلك. وهنا بحث يعني يطول جدا، هل هناك فرق بين ما يقوله المتكلمون من نفي الأغراض عن الله عز وجل وما يقولونه هنا من أن، لأن بعض المتكلمين حتى كالغزالي يعبر بالباعث، فهل هناك فرق بين تعبيرهم بالباعث مع أنهم في أصول الدين ينفون هذا عن الله؟ بحث كلام طويل، وحاول بعض المتكلمين أن يجمع بين هذا وهذا، ولعل لهذا كلام مفصل إن شاء الله، لعل هذا كلام مفصلا في كتب أطول من هذا مثل شرح غاية الصول بإذن الله تعالى. فإذا المقتضي لإثبات الحكم هو الجامع الذي هو العلة، ويسمى باعثا وغير ذلك مما سيأتي، ويكون حكما شرعيا، يعني يصح أن يكون الجامع حكما شرعيا. نقول مثلا الخمر حرام فلا يصح بيعه، لماذا عللت عدم صحة البيع؟ بكونها حراما، الحرمة حكم شرعي ولا لا؟ نعم، فصح أن يكون أن تكون العلة حكما شرعيا، هذا حرام فلا يصح بيعه، أو هذا حرام فلا يملك لو بيعه. ووصفا عارضا، يصح أن يكون أيضا وصفا عارضا كالشدة في الخمر، هو الأصل أنه مثلا كان خلا ثم عرضت له الشدة المطلبة فصار خمرا، طب هذه الشدة شيء لازم؟ يعني كل عصير فهو شديد مطرب؟ لا، ولكنه عرض له هذا الشيء وصار علة، فصح أن تكون العلة أمرا عارضا وليس لازما. قال ولازما كالأنوثة في ولاية النكاح، نحن نقول هذه أنثى فلا بد لها من ولي، طب وهذه أنثى ممكن يتخلف هذا الوصف عنها؟ ها؟ لازم لها منذ ولادتها إلى موتها، فلذلك هذا الوصف مضطرد معنا في كل أحوالها، وهي صغيرة وهي بالغ وهي بكر وهي ثيب، لأن العلة ما هي؟ كونها أنثى، العلة كونها أنثى، ولأنها أنثى لابد لها من ولي، وهذا لازم لا يتخلف، بخلاف الخمر هي قبل التخمر كانت خلا في حلال، طب لو تخللت بعد ذلك بنفسها رجعت حلالا أيضا، ليه؟ وصف عارض، إذا وجد وجد الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم، ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا، يعني قد نعلل بشيء واحد فقط، لا يصح بيعه ما العلة؟ لأنه حرام، حرام فلا يصح بيعه، أو إيلاز في فرج محرم اللي هو الزنا فيوجب الحد، فكذلك اللواط بجامع كونهما إيلازا في فرج محرم، يبقى الإيلاز في فرج محرم علة مفردين، لكن قد يكون مركبا من عدة أجزاء كالقتل العمد العدوان، لا بد أن يكون عمدا عدوانا، فإذا كان عمد بدون عدوان فلا قصاص، فالعدوان بدون عمد فلا قصاص أيضا، ومفردا ومركبا وفعلا، قد نعلل بالفعل قتل فيوجب ضمانا أو يوجب دية، قتل القضاء أو قتل العمد بحسبه، سرق فقطعت يده لأن العلة هي السرقة، فقد نعلل بالفعل، ونفيا وإثباتا، صح أن يكون شيئا مثبتا مثبتا وأمثلة سبقت، وجدت الشدة فصار الخمر حراما، وجدت الشدة فصار الخمر حراما، وجود الشدة أمر إثبات ولا عدم؟ ثبوت، يعني وجد بعد أن لم يكن. طب العدم، ليس مالكا فلا يصح بيعه، ليس راضيا فلا يصح بيعه، ما علة عدم الصحة؟ عدم التراضي. ما علة عدم الصحة؟ عدم الملك. غير مأذون له فيه فلا يصح تصرفه، غير رشيد فلا يصح تصرفه، فأنا الآن أعلل عدم صحة التصرف بإيه؟ بعدم، بنفي شيء غير موجود، فصح هذا أيضا. ومناسبا وغير مناسب، يعني وجدت إذا وجدت الحكمة التي من أجلها شرع الحكم، عرفنا من قبل أن العلة قد تطلق معنى الحكمة، والحكمة هي الوصف المناسب الذي من أجله شرع الحكم، هذه الحكمة قد تكون غير منضبطة وغير واقع في جميع الصور، لكنها مظنة أن توجد في أمر وجودي ثبوتي منضبط ظاهر، فعلق الشارع الحكم به كالسفر، هو السفر علة القصر، وحكمة ذلك المشقة، قد تتخلف المشقة في بعض الصور في السفر كسفر الترفه أو سفر قريب عرفا، لا أعني القريب بما يعنيه الفقهاء اللي هو دون مسافة القصر، لكن القريب الآن مثلا بالطائرة تسافر في نصف ساعة، وهو بعيد من حيث المسافة لكنه لا يتعبك ولا يشق عليك، فأنت تتعب أصلا وليس لك أي مشقة، بل ربما يقول قائل أنا لو أركب سيارتي من هذا المكان من شبرا إلى مدينة نصر أحيانا أصل في ساعة، وقد أصل إلى أسوان بالطائرة في نصف ساعة وساعة لربع، وأتعب في وصولي إلى مدينة نصر أكثر من تعبي في وصولي إلى الإسكندرية أو أسوان أو نحو ذلك، نقول هل يترتب على هذا أنك لا تقصر لو سافرت أسوان عشان المسألة فيها سهولة ويسر وما فيش أي تعب؟ لا، العلة ما هي؟ السفر، لو وجدت المشقة مع السفر كان وصفا مناسبا، ليه؟ لأن الحكمة موجودة مع وجود العلة، سفر فيه مشقة، طيب سفر لا مشقة فيه هو مظنة وجود هذه الحكمة فيشرع من أجله الحكم، لأن العلة لا نظر فيها بعد ذلك لتحقق الحكمة في أفرادها، لأن الشرع قد يعلق الحكم بالمظنة لا بالمئنة، وحينئذ أقول السفر مطلقا حتى لما فيه ليس فيه مشقة يبيح الأثر والأثر، في هذه الصورة التي ليس فيها مشقة ليس الوصف مناسبا، ولكن صارت العلة موجودة، نظر هنا إلى وجود العلة وإلا تكون الحكمة موجودة في بعض أفرادها، فتخلفت الحكمة فيها في بعض صورها عن العلة، ولكن النظر إلى وجود العلة، ولهذا قال ومناسبا وغير مناسب، مناسب يعني وجد الحكمة فيه مع العلة، وغير مناسب يعني تخلفت الحكمة فيه عن العلة، والنظر كله إلى العلة لا إلى الحكمة، لأن لو كان النظر إلى الحكمة لدار الحكم مع وجودا وعدما، وحينئذ أقول سفر بلا مشقة لا يبيح الرخص، ومشقة بلا سفر تبيح الرخص، وهذا لا يقوله أحد، يعني مشقة في الحضر تبيح لك الفطرة والقصر، حد يقول كده؟ لا، طب سفر بلا مشقة لا يبيح الرخص، أيضا لا يقال هذا، فإذا عرفنا أن المشقة لا تعويل عليها في وجودها أو عدمها، بل التعويل على وصف ظاهر وجودي منضبط وهو السفر. نعم، قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم، يعني ينتظر وجوده، هو غير موجود بالفعل لكن ينتظر وجوده، كالنهي عن بيع أم الولد، تحريم نكاح الحر للأمة، ليه؟ لأن تحريم نكاح الحر للأمة سيؤدي إلى أن ولدها يكون تابعا لها في الرق، فينهى الرجل عن زواج المرأة فقد لا تلد، لكن ينتظر ويتوقع أنها تلد، فيحرم نكاح الحر للأمة إلا عند العانة المشقة لعلة رق الولد، لأن الشارع متشوف إلى اعتاق الناس وليس إلى إرقاقهم. فصار رق الولد علة مانعة من زواج أمه الأمة من أن يتزوجها حر. طب ليه وفي ولد موجود بالفعل؟ لا، ولكنه منتظر. فعلنا الحكم بأمر ينتظر وجوده وإن لم يكن موجودا بالفعل. قال: كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد. وله ألقاب، يعني الجامع له ألقاب يسمى بأسماء عند أهل العلم، منها العلة وقد سبق تفسيرها في أول الكتاب عند الكلام على الحكم الوضعي، الكلام على العلة والسبب والشرط إلى آخره. والمؤثر، يعني يسمى الجامع أيضا بالمؤثر لأنه أثر أثرا وهو الحكم. ما أثر العلة؟ سألكم ما أثر العلة؟ وجود الحكم. فالحكم أثر لمؤثر وهو العلة. طبعا جعلها الشارع مؤثرة، ليس مؤثرة استقلالا، جعلها الشارع مؤثرة. فيسمى المؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناط الحكم أو مناطا للحكم بمناسبة. المناط اللي هو الشيء الذي علق به الحكم. مناط الشيء يعني ما علق به الشيء. ناط ينوط يعني علق، ومنها قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة يعلقون بها أسلحتهم في حديث معروف هذا. فالمناط هو الشيء الذي يعلق الحكم به اللي هو العلة، يقال علة ويقال مناط. مناط الحكم يعني علة، أنيط الحكم به، ربط الحكم به، علق به. كلما وجد هذا المناط أو هذه العلة كان الحكم متعلقا به وكان موجودا به. فيسمى أيضا المؤثر والمعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبته. والمناط وهو من تعلق الشيء بالشيء، ناط ينوط تعلق، فالمناط هو الذي تعلق به الحكم. ومنه نياط القلب لعلاقته، فلذلك وعند الفقهاء متعلق الحكم، لذلك كان المناط هو متعلق الحكم، يعني المكان الذي علق فيه الحكم، الوصف الذي علق به الحكم. والبحث فيه، يقول البحث فيه على ثلاثة أنحاء، جرت عادة المصريين أن يذكروا هذا عند الكلام على المناط: تحقيق المناط، وتخريج المناط، وتنقيح المناط. كم عبارة دي؟ ثلاثة: تحقيق وتنقيح وتخريج. تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. قال: والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط، يعني أنا أبحث مش عن استخراج العلة، المناط هو العلة، العلة موجودة فعلا، ولكنني أنظر في تحققها في صورة من الصور، في فرد من الأفراد، هل يصح أن يكون الحكم موجودا فيه لوجود هذه العلة فيه؟ فأنا أعرف العلة أصلا، لكني أبحث عن إيه؟ عن تحققها. أنا أعرف العلة مستخرجها، ولكنني أبحث عن تحققها. خلوا يا جماعة الناس اللي بتهيص مرة دول عرفوه إن في درس. فالفقيه هنا لا ينظر في استخراج العلة، يعني هو مش لسه بيبحث في ايه هي العلة في الحكم، ولا عندي عدة اوصاف اريد ان الغي بعضها وابقي بعضها واقول هو العلة، لا، ده هو عارف العلة منصوصا عليها او مجمع عليها، فهو يعرف ولا اشكال عنده في ذلك، لكن ينظر هل هذه موجودة في الصورة التي اريد الالحاق فيها. مثل الخمر، العلة فيه ما هي؟ الاسكار. خلاص انا اعرف ان الشدة المطلوبة للاسكار علة. هل هذا الشراب المعين فيه الإسكار، فيه العلة التي من أجلها حرم الخمر؟ إذا كانت هذه الصورة، الشراب الجديد الذي حدث في زماننا موجود فيه العلة، فنسمه إيه؟ تحقيق للمناط. أنا أنظر في تحقق العلة في هذه الصورة، ولا أبحث عن العلة من حيث إثباتها في الأصل. أنا عارف إيه العلة في الأصل وفاهم ما هي العلة، والصورة واضحة عندي بنص أو بإجماع أو غير ذلك، لكنني أنظر في تحققها في صورة من الصور، فده اسمه ايه؟ تحقيق المناط. اريد ان احققه في الصورة، لانه اذا تحقق في هذه الصورة المبحوث عنها سيكون حكمها كحكم الاصل. الثاني تنقيح المناط، قال أو تنقيته وتخليصه من غيره وتنقيح المناط. يقول أنا أنظر في الدليل الشرعي فأجد أنه علق حكما بأوصاف بصورة فيها مش بأوصاف، علق حكما بحكاية فيها أوصاف، بعض هذه الأوصاف له أثر في الحكم وبعض هذه الأوصاف طردي. يعني إيه طردي؟ يعني وجوده كالعدم، يعني أوصاف لا يصلح أن يعلق بها الحكم. طب نعرف إذا يصلح ولا يصلحش، نعرفه من تتبع مصادر الشرع وموارده وطرائقه ومقاصده وتعليلاته في غير هذا الموضع، فيغلب على ظن المجتهد أن هذه الصورة هي التي هي الصفة المعينة دي هي التي من أجلها شرع الحكم، وبقيت الأوصاف طردية غير مؤثرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي واشتكى إليه أنه هلك، احترق ليلة مجامع في نهار رمضان، وقع على امرأته في نهار رمضان. طب إيه العلة؟ كونه من المدينة ولا كونه صحابيا؟ طب أعرابي دي كلها أوصاف موجودة في الحديث، هو أعرابي وهو صحابي وهو من أهل المدينة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى له هذا الشيء ويريد، وهو فقير، لما قال له على الكفارة ليس أفقر مني، وهو أيضا جامع في نهار رمضان، فالعلة ما هي؟ قال بعض أهل العلم العلة إفساد الصوم في نهار رمضان، وكونوا أعرابي وكونوا رجل أعرابيا وكونوا رجلا وكونه صحابيا دي ملهاش علاقة بالموضوع ده، مجمع عليه دي أوصاف طردية، لكن العلة هي الإفساد، إفساد الصوم مطلقا. فدخل في ذلك عندهم إيه؟ الأكل والشرب، قال لك العلة موجودة في الأكل والشرب. والآخرون قالوا كالحنابلة والشافعية لا، العلة عندنا هي إفساده بجماع، إفساده بجماع، كونه جامع في نهار رمضان. حتى لو وجد الجماع في غير رمضان، جماع في يوم من أيام القضاء أو جماع في يوم نفل، فلا كفارة. العلة عندي مركبة من أمرين، كونه جماعا وكونه واقعا في نهار رمضان. أما الأوصاف الزيادة بقى أنه رجل وأنه أعرابي وأنه فقير وأنه كذا، دي كلها أوصاف إيه؟ طردية. البحث في الأوصاف الموجودة دي في الحديث لأستخرج الوصف الذي يصلح أن يناط به الحكم ده اسمه إيه؟ تنقيح المناط، كأن عمال أصفيه من الشوائب، أصفيه من كل الأوصاف التي لا أثر لها في الحكم ده اسمه إيه؟ تنقيح للمناط. بعد ما نقحه هعمل إيه بقى؟ أريد أن أحققه في صورة من الصور، يبقى التنقيح خلاص عندي أوصاف موجودة نقحتها، أخذت الوصف الذي يصح أن يكون مناط الحكم وحققه في الصورة التي أريد أن ألحقها بالأصل. تحقيقه في الصورة اسمه تحقيق مناط، تصفيته من الشوائب في الأصل عشان أخرج العلة من ضمن أوصاف الموجودة ده اسمه إيه؟ تنقيح. قال بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي. طيب بقي ايه؟ تخريج المناط. قال وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح عله، فيش علل بقى، ذكر حكم فقط وليس هناك اوصاف وليس هناك علل مذكوره ولا اوصاف اريد ان انقحها، لا هو حكم كذا يجوز او كذا يحرم خلاص. فيستخرج المجتهد علته بالنظر والاستنباط، مثل جريان الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والبر كذلك إلى آخره. فينظر المجتهد، طب إيه العلة؟ أنا ما عنديش وصف أو عدة أوصاف حتى، يعني لا عندي وصف أوصاف أنقحها ولا عندي وصف منصوص أو مستنبط ولا عندي وصف نصوص أو مجمع عليه فأحققه في فرع من الفروع، ده أنا لسه عاوز أبحث وأنظر لأستخرج وصفا مناسبا في البر، ما عنديش في الحديث وصف زيادة عن كونه برا، ما عنديش غير البر بالبر والشعير بالشعير والبر اللي هو القمح يعني، ما عنديش حاجة زيادة عن كده. فينظر المجتهد ما العلة ولا الحكم ده ملوش معنى فيكون تعبديا، لو ترجح عنده أن لا معنى له هيقول إيه؟ تعبد، ليس عندي نص ولا إجماع ولا أظهر لي بالنظر والتأمل علة، فالربا قاصر على الأصناف الستة، وهذا الظهرية يقولونه، والجمهور يعدون الحكم ثم يختلفون في العلة. الاختلاف الواسع ده مبني على ايه؟ اني ما عنديش اوصاف في الحديث اصلا، فاحاول ان انظر ايه يعني اللي في البر يجعله ربويا. فقوم يقولون الكيل، وقوم يقولون الاقتيات كونه يقتات مع كونه مكيلا، وقوم يقولون انه مكيل مدخر مش بس مكيل، وتختلف انظار الفقهاء في ذلك. وبناء عليه يختلف التفريع، تختلف التعديل. فكل لو انا قلت العله هي الكيل يبقى الكيل بس، فالرز وغيره من المكيلات يجري فيها ربا. لو قلت لا العله مركبه من كونه مكيلا مدخرا، فالمكيل وحده لا يكفي والادخار وحده لا يكفي، وبناء على ذلك يختلفون. وتخريجه بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح عله، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. فهمتم الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط؟ حد عنده مشكلة في التلاتة دول؟ حد عنده مشكلة في المناط أصلا؟ طيب الحمد لله. قال والمظنة، يعني من أسمائه، من أسماء الجامع المظنة، من الألقاب التي يلقب بها الوصف الجامع أنه مظنة، يعني مظنة لوجود الحكمة. وقد تكون بمعنى العلم، الظن يطلق على العلم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إني ظننت أني ملاق حسابي. والعلم يطلق بمعنى الظن أيضا، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طب أنت تعلم ولا يعني موقن يعني؟ يعني أنت شايف تقول فلان ده مؤمن قطعا؟ معرفش، الله أعلم، لكنه أظهر لي أنه مؤمن، وبناء على هذا الظاهر أنا أقول أنه مؤمن، أعلم أنه مؤمن، يعني أظن أنه مؤمن، وقد يكون منافقا عياذا بالله. فإذا العلم ظن يطلق كل منهما على الآخر، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال، الظن يطلق ولا الأصل في إطلاقه، يطلق على الاحتمال الراجح. فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة. قال فلذلك العلة هي الأمر الذي اشتمل على الحكمة غالبا، مثل ما قلنا في السفر، السفر مظنة المشقة، الحكمة هي المشقة والعلة هي السفر. غالبا أن السفر مظنة المشقة، السفر قطعة من العذاب، لكن المظنة هذه غير منضبطة، المشقة تختلف من واحد إلى واحد، وتختلف باختلاف الأسفار وباختلاف وسيلة السفر وباختلاف طول المدة وبعد المسافة إلى آخره، لكن السفر مظنة لذلك. فمن أجله يشرع الحكم أنه مظنة لوجوده. طب النوم حدث ولا مظنة الحدث؟ اختلف الفقهاء فيه، لكن لما كان النوم مظنة للحدث، لأن غالبا العين مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم، فحلقة الدبر إذا نام الإنسان لا يستطيع أن يحكمها لو السهم يعني، فحينئذ أقول أن النوم يعلق به نقض الوضوء. لكن مجرد النوم ولا النوم الذي يظن فيه وجود هذا؟ لا، النوم الذي يظن فيه وجود هذا، ولذلك نوم قليل من قائم أو قاعد لا يقول الحنابلة أنه ينقض الوضوء. ليه؟ لأنه مش مظنة لوجود الحدث، لأنك عارف حاكم نفسه. لكن كثير نوم مطلقا أو يسير من غير قائم أو قاعد ينقض الوضوء. والفقهاء يختلفون بقى في يعني في ضبط الصور التي بها يكون الإنسان محكما لنفسه أو لا، لكن هذا المذهب الذي ذكرت لكم، ينقض النوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، فهو مظنة لأنه أمر مشتمل على الحكمة التي هي باعثة على الحكم، على الحكمة الباعثة على الحكم، إما قطعا كالمشقة في السفر، مشقة السفر هذا أمر لا يكاد يتخلف عن سفر مشقة، والسفر قطعة من العذاب، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. فالعلة في إثبات هذا النسب كونها زوجة مدخولا بها ووطئت، قال كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، مع أنه ممكن يكون الحمل ده مش منه، ليس منه، ليس كذلك، لكن هو الاحتمال الراجح أن يكون الولد للزوج. فما خلى عن الحكمة فليس بمظنة، الأشياء التي خلت عن الحكمة مطلقا لا تكون مظنة، وإنما يعلق الحكم بالعلة التي هي مظنة لوجود الحكم. والسبب، يعني أيضا السبب من ألقاب الجامع، يقال هذا الجامع سبب، زي ما قلنا علة وقلنا مؤثر وقلنا مظنة وقلنا مناط، أيضا نقول سبب، يعني أنه سبب لشرعية الحكم، وليس هو السبب المصطلح عليه اللي هو يلزم من وجود الوجود من عدم العدم، لا، المراد هنا السبب الذي هو سبب لمشروعية الحكم الذي هو مسبب عنه. وأصله يعني السبب ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة. سبق لنا هذا، عرفنا الفرق بين المسبب والمباشر في المثال اللي قلناه اللي هو إيه، من حفر الحفر مع التردية، مش هنعيد تاني، احنا قلناها من قبل. والمتسبب المتعاطي لفعله، متعاطي لفعل سبب متسبب. وهنا يعني في هذا السياق في هذا المقام، وليس السبب مطلقا، لا السبب هنا تحديدا، لأن السبب في الحكم الوضعي يختلف. ما السبب في الحكم الوضعي؟ ها؟ مش بس كده، لا لا غير السبب يطلق على غير هذا أيضا، على الإطلاقات التي سبقت في العلم. لكن هنا في هذا السياق تحديدا السبب يختلف. السبب هنا قال هو ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، فهو سبب، لأنه أيضا في معنى اللغة هو التوصل به، شيء يوصل إلى شيء، توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. طيب بعد هذا نكمل إن شاء الله. ما هو السبب؟ قال وهو هنا، وهنا ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، اللي هو الفرع، يعني توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي في الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل، لأنه إذا وجد السبب وجد المسبب، فهو بمعنى العلة. وجزء السبب هو الواحد من أوصافه كجزء العلة، يعني إذا كانت العلة مركبة فلا بد من وجودها كلها، وكذلك قد يكون عندي عدة أسباب، قتل عمد عدوان، لكن الزنا سبب واحد، الزنا سبب لوجوب الحد، خلاص هذا سبب واحد. طيب الزنا مع الإحصار سبب لوجوب الرجم، فلا بد من وجود الأمرين معا، فالزنا وحده ليس علة أو ليس سببا كاملا للرجم، وإنما يكون معه شيء آخر وهو الإحصار. قال والمقتضي أيضا من ألقاب العلة المقتضي، لأنها تقتضي الحكم، تطلبه يعني، وهو لغة طالب القضاء، اقتضى فلان من فلان دينه، يعني طلب منه دينه، فيطلق هنا يعني يطلق المقتضي على العلة على الجامع لاقتضائه ثبوت الحكم، لأنه إذا وجد فالحكم مطلوب، يعني يجد يوجد الحكم، يوجد مع وجود المقتضي وينتفي مع انتفائه. والمستدعي يعني يسمى أيضا مستدعيا، لأنه يستدعي الحكم، يعني يطلبه لاستدعائه الحكم. ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة. هذه أوصاف العلم، بدأ المؤلف يذكر شروط العلم، الشروط التي يجب أن تكون موجودة في العلة، بحيث إذا تخلفت فهذا الشيء لا يكون علة. وهذا يكون درسنا غدا إن شاء الله تعالى، و ومولانا فيه الآن لن نستطيع إنهاءه لأنه طويل، فغدا بإذن الله نأتي عليه وننهي أيضا إن شاء الله الكتاب غدا والله الموفق. بس بكرة ممكن نسهر شوية، يعني بعد العشاء تعمل حسابكم ممكن نقعد شوية ساعتين كده ولا حاجة. إيه؟ لا اليوم لا لا لن أتمكن، لكن غدا إن شاء الله عندنا جلسة، وآخر يوم لو أنتوا تناموا بقى كويس وتجهزوا نفسكم وتبقوا فايقين عشان نقعد بكرة إن شاء الله قعدة طويلة بإذن الله. اليوم عشان كمان الزحام الحاصل في الطريق والمشاكل مش عايزين نسهر النساء ولا